بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. لقد أخذنا في الدراسة الفقهية جملا من الطرق، فدرسنا الفقه على تخريجا على القواعد الأصولية في كتابنا تحرير القواعد، وانتهينا منه في دورة كاملة ولله الحمد. ثم أخذنا دراسة للفقه على طريقة أخرى، وهي على طريقة القواعد الفقهية، وهذه شرحنا فيها منظومتين: منظومة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ومنظومة العبد الضعيف الفقير إلى ربه عز وجل الأرجوزة السنية. وهذه هي الطريقة الثالثة من دراسة الفقه مرة أخرى أيضا، وهي دراسة الفقه على طريقة الضوابط الفقهية، على طريقة ضوابط الفقهاء. فإن قلت: وما معنى الضابط؟ وما الفرق بينه وبين القاعدة؟ فأقول: الضابط هو أمر يجمع أحكاما ومسائل في باب واحد، يعني هو تلك القاعدة التي تحمل أحكاما في طياتها ومسائل فقهية، ولكن ليست في أبواب متعددة، وإنما هي في باب واحد. كقولنا مثلا: الأصل في المعاملات الحل، الأصل في البيع الحل والإباحة، هذا ضابط، لأنه لا يتكلم إلا عن تلك المسائل التي تدخل تحت دائرة البيع فقط. وإذا قلنا مثلا: محظورات الحج توقيفية، فهذا ضابط. لماذا؟ لأنه لا يتكلم إلا عن هذه الجزئية الخاصة وما يتعلق بها ويدخل تحتها من الفروع. فإذا الضابط أصغر من القاعدة، لأنه لا يتكلم إلا عن مسائل جزئية في تحت باب واحد. وأما القاعدة فهي ذلك الأمر الكلي أو الأغلبي الذي يدخل تحته جزئيات وأحكام فقهية في أبواب متعددة، مثل قولنا: اليقين لا يزول بالشك، لا تخص بابا دون باب ولا كتابا دون كتاب، فتدخل في كتاب الطهارة، وتدخل في كتاب الصلاة، وتدخل في كتاب الصوم والزكاة والحج والمعاملات. فإذا إذا رأيت القاعدة لا يندرج تحتها إلا جمل يسيرة من مسائل في مسائل باب واحد، في مسائل باب واحد، فاعرف أنها ضابط. وإذا رأيت ذلك الأمر الكلي أو القاعدة يدخل تحتها جزئيات كثيرة في أبواب متعددة، فاعرف أنها قاعدة. هذا هو الفرق بين الضابط والقاعدة. وإذا تأملت صنيع العلماء، أقصد الفقهاء رحمهم الله تعالى، لوجدت أن الأمر في ذلك مبني على السعة، فيعبرون عن الضابط كثيرا بأنه قاعدة. ومن نظر في عمل الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد يتبين له أن كثيرا من تلك القواعد إنما هي ضوابط. وأما الأصوليون فإنهم يحررون المسألة ويدققون فيها، لأنهم مهتمون بالفروقات بين الألفاظ. ونحن مع منهج الفقهاء ولسنا مع منهج الأصوليين في مثل هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وليس هناك أي إثم في أن تسمي قاعدة ضابطا أو ضابطا قاعدة، الأمر في ذلك مجرد اختلاف في الاصطلاح لا يؤثر في التأثيم ولا غيرها. فإذا هنا ضوابط كثيرة سوف تمر علينا، سوف أقول فيها قاعدة، فالأمر في ذلك مبني على السعة. ومما يجدر التنبيه عليه أيضا أن هذه الضوابط الفقهية لا يلزم أن يندرج تحتها كل مسائل هذا الباب، فإن هناك من المسائل ما يكون منفردا عن الضوابط أو يكون داخلا تحت قاعدة أخرى لا يتكلم عنها هذا الضابط. فليس معنى قولنا لا بد من دراسة الفقه على طريقة الضوابط أنك بدراسة هذه الضوابط سوف تستجمع أحكام كل هذا الباب ومسائله وما يدخل تحته، لا، وإنما يكفيك أن تتعرف على جملة غالبة من مسائل هذا الباب، يكفيك أن تتعرف على جملة غالبة من مسائل هذا الباب. ومما يجدر التنبيه عليه أيضا، لو سألني سائل وقال كيف ستشرح، فأقول طريقة الشرح في مثل هذه الدورة إن شاء الله أذكر نصا، أو أولا سوف أبدأ بالفقه من أوله من باب الطهارة، وعندنا في هذه الدورة باب كتاب الطهارة وكتاب الصلاة. الأمر الثاني سوف أذكر لك الضوابط الفقهية التي نص عليها العلماء رحمهم الله تعالى في كل باب من الأبواب الفقهية، ثم بعد ذلك أحرص كل الحرص على الاستدلال على هذا الضابط، وهذا الدليل إما أن يكون دليلا من القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس أو التعليل الصحيح، فإن التعليل يستدل به إذا كان تعليلا صحيحا. ثم بعد ذلك أذكر لك جملا من المسائل المخرجة على هذا الضابط، ثم أنتقل إلى الضابط الآخر وأعمل معه كما عملت مع الضابط الذي قبله. وأحيانا وفقكم الله أذكر الضوابط كلها بأدلتها، ثم بعد ذلك نتباحث في مسائل هذا الباب مردودة إلى ضوابطها السابقة حتى يتعرف الطالب تحت أي ضابط يدخل هذا الفرع. فإذا أنا أوصيكم أيها الإخوان أن تنتبهوا لهذه الضوابط لأنها تيسر عليكم الفقه. إذا أنت تدرس الفقه أولا على مقتضى قواعد الأصول، ثم تدرس الفقه على مقتضى القواعد الفقهية، ثم تدرس الفقه على مقتضى الضوابط الفقهية، ثم بعد ذلك تسبح في المطولات الفقهية لأن عندك القاعدة الراسخة التي بها تستطيع أن تشارك المؤلف في الترجيح أو التضعيف. فإذا ينبغي للإنسان أن يحرص على ذلك الحرص الكامل. نبدأ مستعينين بالله جل وعلا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص، نسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كتاب الطهارة، الباب الأول باب المياه، وفي باب المياه جمل من القواعد مختصرة. بدينا في الخطأ من أحيانا من القواعد المختصرة وهي ضوابط. القاعدة الأولى، الأصل في المياه الطهورية إلا بدليل، الأصل في المياه الطهورية إلا بدليل. فإن قلت وكيف قلت المياه مع أنه اسم جنس وأسماء الأجناس لا تجمع، لأن إذا قلنا ماء يكون اسم الجنس هو الذي يصدق قليله على كثيره، يعني إطلاقه على الكثير والقليل، هل تقول له ماء ولا لا؟ مع أنها موية صحة. وإذا وقفت أمام البحر وش تقول له؟ ماء، نفس الإطلاق. فإذا اسم الجنس هو الذي يطلق على القليل والكثير على حد سواء من غير اختلاف. فكيف قلنا مياه؟ اسماء الأجناس ما تجمع. نقول إنما جمعنا الماء باعتبار أقسامه وأنواعه، لأنه أربعة أقسام على قول وثلاثة أقسام على قول آخر وقسمان على قول ثالث، فنحن جمعناه لا باعتبار جنسه وذاته، وإنما جمعناه باعتبار تقسيم الفقهاء له على اختلافهم في هذا التقسيم. فإذا هذا الضابط يقرر لك أن كل ماء تراه عينك على وجه هذه البسيطة بغض النظر عن مقره أو أصله أو مكانه، فإنك مباشرة تحكم عليه بأنه طهور مطهر رافع للأحداث مزيل للأخباث، بل إنه لو تم اكتشاف مياه في بعض الكواكب أو النجوم، إذا تم اكتشاف مياه في بعض الكواكب وكانت صالحة للاستعمال البشري، فإننا نحكم عليها مباشرة بأن الأصل فيها الطهورية. فإذا كل ماء سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو كان من مياه البحار أو الأنهار أو المستنقعات صغيرة كانت أو كبيرة فإن الأصل فيه مباشرة أن تحكم عليه بأنه طهور مطهر. ومن أخرج نوعا من أنواع المياه أو فردا من أفراد مياه الكرة الأرضية عن هذا الأصل فإننا نطالبه بالدليل الدال على هذا الإخراج، لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، والمتقرر عند العلماء أيضا أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. فلا حق لأحد كائنا من كان حتى ولو كان من أكبر كبار العلماء أن يحكم على ماء بأنه ليس بطهور إلا إذا جاءنا بدليل شرعي يدل على ذلك، لأن الحكم على الماء بأنه نجس هذا حكم شرعي. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فإن قلت وما دليل هذا الضابط؟ أقول لقد دل على هذا الضابط العظيم الكبير في باب المياه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والإجماع. أما من القرآن فقول الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ولو نظرت إلى غالب مصادر مياه الأرض لوجدت أن مصدرها ماء السماء. فبناء على ذلك جميع المياه طاهرة لأن الله حكم على ماء السماء بأنه طاهر، أقصد ماء السحاب بأنه طهور. وقال الله عز وجل أيضا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فوصفه بالطهورية دليل على أن هذا هو الأصل فيه وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فقوله الماء اسم جنس دخلت عليه الألف واللام، والمتقرر في قواعد الأصول أن اسم الجنس أو المفرد أو الجمع إذا دخلت عليه الألف واللام فإنها تكسبه العموم والاستغراق فيدخل في ذلك كل ماء. كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأصل في كل ماء أنه طهور لا ينجسه شيء. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهذا ليس حكما على بحر فقط، لأن المتقرر في قواعد الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا الماء كل ماء على وجه هذه البسيطة أيا كان منبعه وأيا كان مبدأه فهو طهور مطهر سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو كان من مياه الأنهار أو البحار أو كان من مياه العيون أو المستنقعات الكبيرة أو الصغيرة أو غير ذلك. فإذا هذا هو أول الأصول في هذا الباب فلا بد من ضبطه وحفظه أيها الإخوان. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على تقرير هذا الأصل، وقد حكى إجماع العلماء على أن الأصل في المياه الطهورية جمع كبير من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فهذا الضابط دل عليه القرآن والسنة والإجماع وبناء على هذا أيها الإخوان فإذا اختلف بعض أهل العلم في نوع من أنواع المياه فقال بعضهم إنه طهور وقال بعضهم إنه نجس وقال بعضهم إنه طاهر، فنحن نقف في صف من؟ في صف من قال بأنه طهور. لما؟ لأن الأصل معه، حتى يأتينا من يدعي أنه طاهر أو يدعي أنه نجس بدليل يخرجنا عن هذا الأصل، لأن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. وبناء على ذلك نتعرف على أحكام جمل من الفروع. الفرع الأول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أقسام المياه، والقول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة هو أن الماء قسمان، طهور ونجس، ولا قسم ثالث للماء أبدا. وبيان هذا أنك إذا تأملت الأدلة الواردة في باب المياه لم تجد فيها إلا وصف الماء بهاتين الصفتين فقط، فأدلة تصفه بأنه طهور وأدلة تصفه بأنه نجس، وليس شيء من الأدلة يصف الماء بأنه طاهر. وقد تقرر في قواعد الأصوليين رحمهم الله تعالى أن التقسيم الذي ينبني عليه ترتيب أحكام شرعية توقيفي، فلا يجوز للإنسان أن يقسم قسمة يرتب عليها أحكاما شرعية إلا وعلى هذا التقسيم دليل من الشرع. والأدلة إنما وصفت الماء بهاتين الصفتين، إما طهور وإما نجس، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. واختار هذا القول المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم والشيخ ابن عثيمين وجمع كبير من المحققين من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد أيضا رحم الله الجميع رحمة واسعة. فإذا هذا هو الحق في هذه المسألة، أن الماء قسمان فقط، طهور ونجس، والأصل في الماء الطهورية حتى تأتي قرينة النجاسة على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. فإن قلت وما وجهة من قسمه إلى ثلاثة أقسام وزاد على هذين القسمين قسم الطاهر، فأقول وجه ذلك ذكره الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الطيب المبدع شرح المقنع، قال إن الماء إما أن يجوز التطهر به وإما أن لا يجوز، فإن جاز التطهر به فهو الطهر، هذا القسم الأول. طيب وإن لم يجوز التطهر به فلا يخلو، إما أن يجوز الطبخ به وإما أن لا يجوز، فإن جاز الطبخ به فهو الطاهر، هذا الثاني، وإن لم يجوز الطبخ به فهو النجس. وتلك قسمة عقلية ليست بصحيحة. لماذا؟ لأنه فرق بين الماء الذي يجوز التطهر به والماء الذي يجوز شربه والطبخ به، وهذا غلط كبير في باب المياه، لأن من قواعد المياه التي ستأتينا إن شاء الله أن كل ماء جاز شربه والطبخ به فيجوز إيش؟ فيجوز التطهر به كما سيأتينا في الضابط الثاني إن شاء الله. وزاد ابن رزين من أصحابنا كما ذكره الإمام المرداوي رحمه الله في كتابه الإنصاف قسما رابعا، وهو الماء المشكوك فيه. فإذا صارت الأقسام على رواية في المذهب كم؟ أربعة أقسام: طهور ونجس وطاهر ومشكوك فيه. أما قسم الطاهر فقد أبطلناه لأنه مبني على قسمة غير صحيحة أصلا، ولعدم ذكره في الأدلة الشرعية، والقسمة قسمة شرعية. وأما الماء المشكوك فيه فليس قسما من أقسام المياه أبدا. لماذا؟ لأن المتقرر أن الماء المشكوك فيه يرد إلى ماذا؟ يرد إلى أصله. فإن كان المتيقن فيه الطهارة والمشكوك فيه أن نجاسته فإنه باق على أصل طهوريته، وإن كان المتيقن فيه النجاسة والشك حصل في طهارته فإنه نجس. فإذا الماء المشكوك فيه لا يعتبر قسما من أقسام المياه. فإذا لا يصح عندنا أيها الإخوان باعتبار الدليل الشرعي إلا هذان القسمان فقط، قسم الطهور وقسم النجس فقط، وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله. الفرع الثاني اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الماء إذا وقع فيه قليل النجاسة وكان أقل من قلتين ولم يتغير شيء من أوصافه. هذه المسألة الخلافية فيها ثلاث صفات كاشفة. أول شيء أن الماء أقل من قلتين. الصفة الثانية أن النجاسة التي وقعت نجاسة قليلة، قطرة بول، قطرة دم مسفوح. الصفة الثالثة أنه لم يتغير شيء من أوصاف الماء. إذا تحققت هذه الصفات الثلاث فوقعت نجاسة يسيرة في ماء أقل من قلتين ولم تتغير شيء من أوصافه، فما حكم هذا الماء؟ في خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح هو ما يقضي به ضابطنا، وهو أن الأصل فيه الطهورية، فكل ماء على وجه الأرض فالأصل فيه الطهورية، وهذا الماء لم تتغير شيء من أوصافه بالنجاسة التي وقعت، فلا تزال أوصافه باقية على حالها، فإذا كانت أوصاف الطهورية فيه باقية على حالها، فإذا يبقى حكمه باق على حاله، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والشارع حكم على الماء بأنه طهور لوجود أوصاف الطهورية فيه، فإذا بما أن أوصاف الطهورية لا تزال موجودة في هذا الماء فإننا نحكم عليه بأنه طهور. وأما مذهبنا فإنه مذهب مرجوح، والقول الصحيح هو هذا القول، وهو قول الأئمة المالكية رحمهم الله تعالى، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الفرع الثالث، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ماء البئر بالمقبرة، فإذا حفر أهل البلد في المقبرة بئرا فما حكم التطهر من مائها؟ على أقوال لأهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح عندنا هو القول الذي يقضي به ضابطنا وقاعدتنا، وهو أن هذا الماء الموجود في المقبرة إذا كان ماء خاليا من صفات النجاسة ولا تزال أوصاف الطهورية باقية فيه، فإن الأصل فيه أنه طهور مطهر رافع للحدث مزيل للخبث، ومن أخرجه عن هذه الدائرة فإننا نطالبه بالدليل الدال على إخراجه عن هذا الأصل، لأن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت، لا من الثابت عليه. أنتم معي أخوان ولا لا؟ المسألة الفرع الرابع أو الفرع الذي بعده، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الماء الذي سخن بالنجاسة، إذا سخن ماء بالنجاسة فما حكم هذا الماء؟ طبعا المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى أنه يكره استعماله ما لم يتغير بأوصاف النجاسة، فإن تغير بشيء من أوصاف النجاسة فيحرم استعماله. والقول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة أيضا هو ما يقضي به ضابطنا، أنه لا يزال على أوصاف الطهورية حتى يأتينا اليقين في إخراجه عن هذا الأصل إلى باب آخر، فما دام لم يتغير بشيء من أوصاف النجاسة ولا تزال أوصاف الطهورية باقية فيه، فإن الأصل أنه طهور مطهر رافع للحدث مزيل للخبث، لأن الأصل في المياه الطهورية، مالك حق أنت تخرج أي ماء من هذا الأصل إلا بدليل. ومن الفروع المخرجة على هذا الضابط أيضا، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الماء المسخن بالشمس، في الماء المسخن بالشمس، فجئت ووجدته ساخنا سخن بالشمس، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم هذا الماء، فذهب الشافعية إلى كراهيته. قلنا لهم أين دليلكم أيها الشافعية؟ قالوا دليلنا حديث عائشة أنها سخنت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء فقال لا تفعلي يا حميراء، وهي تصغير حمراء، فإنه يورث البرص. قلنا إن الكراهة حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الأدلة الصحيحة الصريحة، ودليلكم هذا ليس بصحيح لأنه حديث موضوع ومكذوب ومختلق ومصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فالقول الصحيح في الماء المشمس هو ما يقضي به ضابطنا من أن الأصل فيه أنه طهور مطهر رافع للحدث مزيل للخبث. وأما كونه يورث البرص فإننا لا نعرفه عن الأطباء، بل حكى ابن مفلح إجماع الأطباء على عدم التضرر باستعمال الماء المسخن بالشمس، فإذا المسألة ليس فيها إلا هذا النص الذي أشكل على بعض أهل العلم فقال بالكراهية إعمالا له، ولكن لا يجوز إعماله أبدا لأنه حديث موضوع، رحم الله العلماء رحمة واسعة. ومن المسائل أيضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الماء المستعمل في طهارة واجبة. فإذا توضأ الإنسان في إناء رجلا كان أو امرأة، أو يجوز لمن بعده أن يتوضأ من نفس الإناء؟ هذا فيه قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى، ساعدوني. والقول الراجح هو ما يقضي به ضابطنا من أن الأصل في كل ماء أنه طهور مطهر، لا يخرجه عن هذا الوصف إلا ما تغير، إلا ما غير أحد أوصافه بالنجاسة، ولا حق لك أن تخرجنا عنه إلا بدليل. وأقوال العلماء في مثل ذلك يستدل لها لا بها. أنا أعرف أنه قول الإمام أحمد وقول فلان وقول علان، لكننا لا ندرس أقوال العلماء وإنما ندرس أصول الشريعة وأدلتها. فإذا لا يخرجه عن وصف الطهورية بأن اللجنة الدائمة أفتت به أو فلان أفتى بأنه يخرج، لا، لا تربي نفسك دائما على مخالفة ما تعرفه من الأدلة الشرعية لمخالفة عالم من العلماء أيا كان هذا العالم، فإنك سوف تسأل يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين. ومع توقير العلماء، يعني كونك تخالف عالما أو في رأي أو في اجتهاد، فلا يسوغ لك ذلك أن تقل أدبك أو تطلق لسانك على أحد من العلماء. فإذا يرد الفكرة لذات الفكرة، ويرد الخطأ لذات الخطأ، ولا يتكلم عن المخطئ. فالشاهد أن القول الصحيح في هذا الماء أنه طهور مطهر، وهذا ليس استدلالا بالأصل فقط، لا، بل استدلال بالدليل الشرعي الذي سيأتينا في الفرع الذي بعده إن شاء الله، وهو حكم الماء الذي استعملته امرأة في طهارة كاملة عن حد. ما حكم هذا الماء؟ شوف كيف قالوا. أول شيء، امرأة في طهارة كاملة عن حدث وخلت به، يعني إذا خلت به، فما حكم استعماله؟ دخلت امرأة بإناء من ماء في دورة المياه فتوضأت ثم خرجت، أفيجوز لك أيها الرجل أن تستعمل الماء بعدها؟ طبعا ذا ظاهر مذهب الأئمة الحنابلة رحمهم الله تعالى أنه ما يصحش، يعني أنه لا يجوز، ولكن القول الصحيح هو ما يقضي به ضابطنا من أن الماء الذي استعملته امرأة في طهارة كاملة عن حدث طهور مطهر، ترفع به الأحداث وتزال به الأخباث. لكن انتبهوا في هذا الفرع خاصة، أننا نقول إذا وجد طهور غيره فالأولى استعمال هذا الطهور الثاني، وإذا لم يوجد إلا هذا فإنك تكون محتاجا لاستعماله لعدم وجود غيره، والحاجة ترفع الكراهة. فإن قلت ولماذا تدعي الكراهة والكراهة حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوت الأدلة الصحيحة الصريحة، أنت تقول شيئا وتناقض نفسك؟ الجواب لا، ليست هذه مناقضة، وإنما قلنا بالجواز مع الكراهة للجمع بين الأدلة الواردة في المسألة، والمتقرر عند الأصوليين أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. فقلنا بالجواز لما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس أن النبي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، فاغتساله بفضل ميمونة دليل على الجواز. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء صلى الله عليه وسلم يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. ولأن الماء الذي استعملته امرأة في طهارة كاملة عن حدث قصراه أنه ماء طهور لاقى أعضاء طاهرة، فما الداعي للحكم عليه بزوال الطهورية؟ إذن لهذه الأدلة قلنا بالجواز. طيب ولماذا قلنا بالكراهة؟ نقول قلنا بالكراهة لما في السنن من حديث الحكم ابن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا، نهى، والأصل في النهي التحريم إلا لصارف. فاغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة يعتبر من جملة الصوارف لهذا النهي من التحريم إلى الكراهة. فإذا القول الصحيح الذي في هذه المسألة وهو الذي يجمع الأدلة كلها أن الماء الذي استعملته امرأة في طهارة كاملة عن حدث ماء طهور مطهر، لكن يكره استعماله إذا وجد غيره. فإن قلت وكيف قلت بأن الكراهة ترتفع إذا لم يجد غيره، نقول لأن القاعدة المتقررة عند العلماء أن الحاجة ترفع الكراهة، الحاجة ترفع الكراهة. فإذا احتجت إلى أمر وهو مكروه باعتبار الأصالة الشرعية فإن احتياجك له يرفع الكراهة فيجوز لك استعماله. ولذلك يقولون الضرورة ترفع التحريم والحاجة ترفع الكراهة. الضرورة ترفع التحريم، فلا محرم ما الضرورة، ولا لا يا أبو محمد، لا محرم مع الضرورة. ولذلك الضرورة إلى أكل الميتة أجازتها مع أنها حرام. فإذا الحالة الكبرى للكبرى والصغرى للصغرى، فالضرورة حالة كبرى فتحل الحالة الكبرى التي هي حالة التحريم، والحاجة حالة صغرى فتحل الحالة الصغرى وهي الكراهة. فلا محرم مع الضرورة ولا مكروه مع الحاجة. أنتم فهمتم هذا ولا لا؟ وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو الذي رجحه الإمام الحافظ بن حجر في الفتح الباري وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فهم الضابط؟ هذا هو القول الصحيح. ومن الفروع أيضا اختلف العلماء في حكم استعمال الماء الذي غمست فيه يد قائم من نوم ليل. الإنسان استيقظ من النوم ثم ذهب إلى الإناء مباشرة فغمس يده قبل أن يغسلها ثلاثا، فما حكم استعمال هذا الماء الذي غمس فيه القائم من نوم الليل يده قبل غسلها ثلاثا؟ فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح هو ما يقضي به ضابطنا من أنه ماء طهور مطهر يرفع به الخبث ويزال به يرفع به الحدث ويزال به الخبث. طيب بكراهة ولا بدون كراهة؟ نقول لا بدون كراهة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإن قلت وكيف نفعل بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نوم ليل، هذا في الزاد، إذا استيقظ أحدكم ما حد جاب الحديث. أيوة نعم، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا النهي لا بد أن تكون له علة. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في التعليل، فلاختلافهم في التعليل اختلفوا في إيش أثر هذه العلة على الماء إذا غمست اليد من غير غسل. فالشافعية رحمهم الله تعالى وجمع من الحنابلة عللوا بوهم النجاسة، وذلك أن أهل الحجاز لم يكون من عادتهم لبس السراويل، وإنما كانوا يلبسون الأزر مباشرة، وليس من عادتهم أنهم يستنجون بالماء، وإنما كانوا يستجمرون بالأحجار. وأنتم تعرفون أن الاستجمار بالأحجار لا يزيل عين النجاسة بالكلية، وإنما تبقى الرائحة. يقول وبلادهم حارة، فإذا اصطكت أفخاذهم في تلك البلاد الحارة فإنها تتعرق، ومع التعرق ربما يسيل شيء من النجاسة، فمع النوم الواحد تطير يده من هنا ومن هنا فربما مست شيئا من النجاسات. فإذا هذا تعليل بوهم النجاسة. وأنا أقول على هذه العلة، إذا نحن إذا غمس الإنسان يده مع شكه أهي طاهرة أم نجسة يكون الماء حكمه إيش؟ لا أصبر شوي، مشكوك فيه، يعني نحن شككنا في طهورية هذا الماء، لا نجزم جزما بأنه نجس لأننا أصلا لم نجزم بأن اليد نجس، فنحن شككنا في نجاسة اليد، وشكنا في نجاسة اليد أوصلنا إلى الشك في نجاسة هذا الماء. فإذا يكون قصاره أنه ماء مشكوك فيه، وإذا شككنا في طهارة الماء أو نجاسته فإننا نرده إلى الأصل المتقرر فيه، وهو أن الأصل فيه الطهورية. فإذا لا يجوز لنا أن نتركه وأن نحرم الناس من استعماله بمجرد وهم النجاسة. ولذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله أن العلة في ذلك تعبدية غير معقولة المعنى، غير معقولة المعنى. العلة التعبدية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإنه لا يدري أين باتت يده، وبناء على ذلك قرر الأئمة الحنابلة رحمهم الله لو أن الإنسان لف يده في جراب أو أدخلها في خرقة في وقت النوم فإن الحكم يثبت في حقه، فإن الحكم يثبت في حقه. فإذا أبعد الجراب فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فإذا القول الصحيح عندي في هذه المسألة أن الحكمة تعبدية لا ندري عنها، لكننا نفعله امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نعلم أن الشارع لا يأمر إلا بما فيه حكمة ومصلحة خالصة أو راجحة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. أبو العباس بن تيمية قال يا الربع لا تختلفوا، أنا عندي حكمة وعلة، أسعفنا بها يا أبو العباس. قال العلة هي أن يده تبيت ملامسة للشيطان، والشيطان نجس قذر، فلا بد من غسلها ثلاثة، لأنه ربما أوصل لها شيئا من القاذورات أو النجاسات أو غير ذلك. قلنا يا أبا العباس إن الشيطان مسألة غيبية، ومسائل الغيب لا تثبت بأقوال العلماء، فلا بد أن تأتينا بدليل يدل على هذا الأمر. ومن قال إن اليد تبيت ملامسة للشيطان؟ قال لا تزبد ولا تلعب. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل يده، أنا أشرت على أنفي، فليستنثر ثلاثا. وعلل هذا الاستنثار بأن فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. أجابوا عن هذا الأمر بأن هذا في مسألة الاستنثار والخيشوم، وهي خارجة عن محل، وهي خارجة عن محل النزاع، وهي خارجة عن محل النزاع. والمقصود بالشيطان الذي يبيت على خيشومه ليس الشيطان المنفصل، وإنما الشيطان المتصل. ولذلك لا يمنعه أن يبيت على خيشومه أذكار النوم، وإنما المعصوم من عصمه الله عز وجل. ولذلك أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أمرا عاما بأن كل من استيقظ فلا بد أن يستنثر ثلاثا حتى يهتز مكان الشيطان ويطرده عن هذا المكان، فينشط الإنسان إلى العبادة. ولذلك الإنسان إذا جاء احتقان في أعلى أنفه فإنه يحس رأسه إيش؟ ثقيل، وإذا انتثر حس بالخفة. فالشيطان يبيت على في هذا المكان لأنه يوجب ثقل الإنسان عن الطاعة، فأمرنا بأن نستنثر ثلاثا حتى نهز مكانه ونطرده عن هذا المكان بالاستنثار وتحقيق واتباع السنة. فإذا القول الصحيح إن شاء الله أن العلة تعبدية، لا نعللها لا بوهم النجاسة ولا بمماستها للشيطان، بل القول الحق في هذه المسألة إن شاء الله أن العلة فيها تعبدية. وحيث كانت تعبدية، انتبهوا يا جماعة، وحيث كانت تعبدية فهل ثمة شيء ينتقل إلى الماء يسلبه الطهورية؟ الجواب لا، لأن المتقرر عند الأصوليين أن العلة التعبدية قاصرة. إيش معنى قاصرة؟ يعني أنها علة لا تتجاوز محلها. فالعلة التي من أجلها أمر الشارع بغسل اليد علة قاصرة، فإذا لا تتجاوز اليد. إذا غسلت ذهبت العلة، ما في شيء اسمه ينتقل من اليد إلى الماء، لأن العلة التعبدية قاصرة على محلها، لا يمكن أبدا أن تتجاوز من محلها إلى محل آخر. وهذا القول في هذه المسألة هو الأقرب إن شاء الله تعالى، لأن الأصل في المياه الطهورية، ولا يجوز لنا أن نخرج شيئا عن هذا الأصل إلا بدليل. ومنها من الفروع، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الماء إذا اغتسل فيه جنب، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الماء إذا اغتسل فيه جنب على قولين لأهل على ثلاثة أقوال لأهل العلم. أبعد هذه الأقوال عن الصواب قول من قال بأن الماء ينجس، هذا من أضعف الأقوال في هذه المسألة. بقينا في قولين، قول الأئمة الحنابلة رحمهم الله تعالى من أن انغماس الجنب في الماء القليل يقلبه من كونه طهورا إلى كونه طاهرا، ورواية أخرى في مذهب الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام بن تيمية من أنه يبقى على أصل طهوريته. وأي الأقوال تختارون أيها الإخوان؟ لا جرم أننا نختار القول الثالث، وهو أنه يبقى على أصل طهوريته. فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح في حكم الماء الذي انغمس فيه الجنب أنه ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، ولأن الجنابة علة قاصرة فلا تتعدى محلها، فمتى ما ارتفعت عن البدن فإنها لا ترتفع وتنتقل إلى مكان آخر لأنها علة قاصرة. وخذوها قاعدة، الحدث علة قاصرة، الحدث علة قاصرة، يعني أنه مقصور على بدن الإنسان. فإذا توضأ الإنسان من إناء فلا يجوز لنا أن نمنع الناس الآخرين من استعمال هذا الماء. لما؟ بحجة أن الحدث انتقل من الإنسان إلى الماء. لا، ما في شيء ينتقل. متى ما أتم الإنسان استعمال الماء على أعضاء وضوئه ارتفع شيء اسمه حدث، ولا يبقى هذا المانع أبدا، لأنه علة قاصرة والعلة القاصرة لا تتجاوز محلها. فإذا قلت إن الماء طهور، فلماذا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الجنب عن الاغتسال في الماء؟ في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا ثم يغتسل فيه. وفي رواية قال: ولا يغتسل فيه من الجنابة، ولا يغتسل فيه من الجنابة. وفي رواية أخرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجنب عن أن يغتسل في الماء. فهنا ثبت النهي. نقول إن العلة الصحيحة من النهي إنما هي لسد ذريعة تقذير الماء وإفساده على الناس. فإن الناس إذا علموا أن هذا الجنب انغمس في هذا الماء القليل فإن نفوسهم تعافه، فحينئذ يفسد على الناس مواردهم ويحرم الناس من استعمال هذا الماء، فسدا لذريعة تقذيره وإفساده على الناس وحرمان الناس من استعماله نهت الشريعة عنه. فإذا النهي هنا يخرج على قاعدة سد الذرائع، ولا يخرج على أن الماء يفسد نجاسة على قول بعض أهل العلم أو سلبا للطهورية على قول آخر، بل إن المقصود به سد الذرائع. بل إن الماء إذا بال الإنسان فيه ولم يظهر شيء من أوصاف بوله، لا ريح البول، يعني لا ريح النجاسة ولا لونها ولا طعمها، فإن هذا الماء يبقى على أصل الطهورية في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. فإن قلت: وكيف تقول ذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد؟ نقول أيضا يعلل بسد ذريعة إفساد الماء، فإنه لو بال هذا ثم بال هذا وبال هذا في هذا الماء لأفسد على الناس مياههم. إذن العلة من النهي عن البول، والعلة من نهي الجنب عن الانغماس في الماء إذا كان قليلا، إنما هي لسد ذريعة إيذاء الناس في موارد مياههم. والمؤمن أخو المؤمن، لا ينبغي للإنسان أن يظلم إخوانه أو يوصل لهم الأذى، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا يابد أن يسلم إخوانك من أذاك أيا كان نوع هذا الأذى، فكونك تقصد شيئا من مياههم التي يستفيدون منها أو تشرب منها بهائمهم أو يتوضؤون منها أو يغتسلون منها مب فيها ثم تأتي أنت تنغمس فيه، فإن هذا نوع اعتداء ونوع إيذاء تنهى عنه حتى لا تفسد على الناس مياههم ولا توجب تقديرها في نفوسهم. هذه العلة، واختار هذه العلة أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا أيها الإخوان، لا نريد أن نطيل في هذا الضابط، المهم أن تعلم أن كل ماء اختلف العلماء فيه فإننا نبقى على الأصل المتقرر فيه، وهو أنه ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث، حتى يأتينا مدعي إخراجه عن وصف الطهورية بدليل ناقل ينقلنا عن هذا الأصل. إنما وظيفتنا أن ننظر في تلك القرائن والنواقل فقط، فإن صلحت أن ننتقل معها انتقلنا، وإذا لم تصلح أن تنقلنا عن هذا الأصل فإننا نبقى عليه. القاعدة الثانية أو الضابط الثاني في كتاب المياه: كل ماء جاز شربه اختيارا صح التطهر به. كل ماء جاز شربه اختيارا صح التطهر به. وهذه القاعدة ترد على جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى وأجزل لهم الأجر والمثوبة وعاملهم بواسع فضله وكرمه وجوده وإحسانه، من قولهم بالتفريق بين الماء الذي يجوز شربه والطبخ به والماء الذي يجوز أن يتطهر به. فتأتي هذه القاعدة ترد على هذا الجمع من أن كل ماء جاز شربه اختيارا فإنه يصح أن يتطهر به. ومعنى ذلك أنك إذا وقفت على ماء ثم أشكل عليك أيجوز لي أن أتطهر به أو لا يجوز، أيجوز لي أن أتطهر به أو لا يجوز، اسأل نفسك قبل ذلك سؤالا، أو يجوز لي أن أشربه أم لا يجوز؟ فإن كان الجواب نعم يجوز أن تشربه فإذا مباشرة يجوز أن تتطهر به، وإن كان الجواب لا يجوز لي شرعا لا طبعا، لأنه قد يكون متغير بالتراب ولا تشربه لكن لا للتحريم الشرعي وإنما لعدم الاستساغة الفطرية، انتبهوا يا جماعة لهذا. فإذا كان الجواب شرعا أنه يجوز لي أن أشربه فيجوز لي أن أتطهر به، وإذا كان الجواب لا يجوز لي أن أشربه شرعا فلا يجوز أن أتطهر به. ومن فرق بين الماء الذي يجوز شربه والماء الذي يجوز التطهر به فقد فرق بين متماثلين، والقاعدة المتقررة بإجماع العلماء أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين. ولو نظرت إلى جميع المياه التي ذكرناها تفريعا على الضابط الأول لوجدت أنها مياه يجوز شربها، فإذا جاز شربها فحينئذ يجوز التطهر بها. فإن قلت عندنا إشكال، عندنا إشكال عظيم ينقض عليك أصلك هذا، نقول أعطنا الإشكال. نقول ماء البحر، ماء البحر فإن الإنسان لا يشربه ومع ذلك دلت الأدلة على أنه يجوز التطهر به، أو يعتبر من مستثنيات القاعدة أو أنه ناقض لأصلك؟ الجواب لا يعتبر لا من هذا الصنف ولا من هذا النوع، بل هو جار على القاعدة جريانا لا مزيد عليه وداخل تحتها، بل هو من أوائل الفروع التي تدخل تحت هذه القاعدة. فإن قلت وكيف ونحن لا نشربه؟ نقول إن عدم شربنا له ليس لعدم الجواز الشرعي، يعني لو فيه واحد سطيمة نفسها لو تعطيه تراب كله وكرع في المخذ كاس وشرب مؤت ماله، هل يكون قد فعل حراما أو شرب حراما؟ الجواب لا، اللي بيقوى على شربه الله يقويه. ولذلك إذا كرر وصفي وخففت ملوحته الناس يشربونه، لو كان حراما لما جاز شربه. فإذا ماء البحر يجوز شربه، من اللي قال إنه ما يجوز شربه؟ وإنما عدم شربنا له إنما لشدة ملوحته الطاغية على استساغة فطرتنا، فنحن يعني لا نشربه لا لعدم الجواز الشرعي وإنما لعدم استساغة الطباع له. فإذا ماء البحر لا يشكل عليك، فماء البحر يجوز شربه شرعا فيجوز التطهر به، فيجوز التطهر به. جاءنا رجل من بعيد يريد علينا إشكالا آخر، ما هذا الإشكال؟ قال تعال أنا إذا اضطررت إلى ماء نجس، اضطررت اضطرارا ما عاد عندي شيء أشربه إلا هالماء النجس، هذا الماء النجس، فيجوز لي شرعا استعمال الماء النجس، أن أشرب الماء النجس. فإذا هذا ماء نجس جاز شربه في حقي لأن عندي ضرورة، أفيجوز أيضا أن أتطهر به؟ على ضابط كنت، على ضابط تقول كل ماء جاز شربه صح التطهر به، هذا ماء يجوز شربه في حال الضرورة أنا مضطر الآن فيجوز لي أن أتطهر به؟ نقول لا يجوز أن تتطهر به، مع قولنا بجواز شربه فلا يجوز أن تتطهر به. قال كيف؟ نقول لأن الضرورة لابد وأن تقدر بقدرها، فلا يباح لك من العين المحرمة إلا ما تندفع به ضرورتك ثم تنقلب العين إلى كونها محرمة، بالأصالة هي محرمة وإنما جاز منها المقدار الذي تندفع به ضرورتك فقط. هل أنت مضطر لشربه ولا للطهارة به؟ أنت مضطر لشربه، فإذا شربته واندفعت غصتك أو اندفع عنك العطش القاتل، حينئذ ينقلب العين ها تعود نجسة في حقك. فكونك تتطهر بعد ذلك ها كونك تتطهر بعد ذلك تكون قد استعملت ماء نجسا. هذا المضطر ذكي، قال أجل بتطهر قبل ما أشرب. طلعت طويلة. بتطهر قبل ما أشرب، بما أنني إذا شربت ارتفعت الضرورة، إذا خليني على ضرورتي بيعيني الله إن شاء الله دقيقة واحدة أتطهر وأشرب عقبه. ايش تقولون لا يا الفقهاء؟ أنت مضطر لشربه، فسواء توضأت قبله أو بعده لا يبيح لك ذلك، لا تبيح الضرورة لك إيش؟ لا تبيح لك الضرورة أصلا أن تتطهر به، لأن الضرورة إنما في شرب إنما هي في شربه، ليس في الطهارة به. ولذلك لو نظرتم إلى الضابط لوجدتم فيه كلمة تسد عنا هذا الباب، وهي كل ماء جاز شربه اختيارا صح التطهر به. فقولنا اختيارا يخرج حالة جواز الشرب في الضرورات، لكن لو لم نجد هذا الضابط أيها الأحبة الفضلاء، فهل يشكل علينا الماء المضطر إليه، الماء النجس الذي اضطر إليه؟ الجواب لا يشكل علينا ذلك، ولا نريد أن نفرع على هذا الفرع، لأن الماء الذي خلت به امرأة في طهارة كاملة عن حدث يجوز شربه فيصح التطهر به، الماء الذي غمس فيه القائم من نوم الليل يده يجوز شربه فيصح التطهر به، وهكذا في فروع كثيرة. كل الفروع التي ذكرناها في القاعدة التي قبل هذه تأتينا هنا مباشرة. الضابط الثالث، كل ماء تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة فنجس. كل ماء تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة فنجس. ودليل هذه القاعدة الإجماع، فقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة وتغيرت أحد أوصافه بها فإنه يعتبر نجسا، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان قليلا أو كثيرا. فمتى ما ظهرت أوصاف النجاسة حكم على الماء بأنه نجس. ولأن المتقرر أن النجاسة عين مستقذرة شرعا، فمتى ما ظهرت أوصافها في محل طاهر ماء كان أو ثوبا أو بقعة أو غير ذلك، فإننا نحكم على هذا المحل بأنه نجس حتى تزول أوصافها. فإن قلت وماذا تريد بقولك أوصاف بقولك أوصافها، أقول أو أريد بذلك أربعة أشياء: جرم النجاسة، ريح النجاسة، طعم النجاسة، لون النجاسة. فما دامت أحد أوصافها موجودا في الماء فإننا حينئذ نحكم على هذا الماء بأنه نجس. فإن قلت وكيف تقول بأنه نجس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فنقول قوله صلى الله عليه وسلم لا ينجسه شيء مخصوص بإجماع العلماء أن الماء إذا وقعت فيه النجاسة وغيرت أحد أوصافه فإنه يعتبر نجسا. إذن هذا العموم مخصوص بالإجماع، والإجماع يصلح للتخصيص، والإجماع يصلح أن يكون دليلا مخصصا. وأما حديث أبي أمامة الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، فإنه حديث ضعيف، لأن في سنده رجلا يقال له رشدين بن سعد. وإذا رأيت هذا الرجل في أي إسناد من أسانيد السنة فاحكم على هذا الإسناد مباشرة بأنه ضعيف، هذا رجل ضعيف. ولذلك قال الإمام الشافعي هذا الحديث ضعيف ولكن وقع على مقتضاه الإجماع، يعني هذا الحديث ضعيف ولكن وقع على مقتضاه الإجماع، وقد حكى الإجماع الشافعي وابن المنذر وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع كبير من أهل العلم حكوا إجماع العلماء على أن النجاسة إذا وقعت في الماء وظهرت أحد أوصافها فإنه يحكم عليه بأنه نجس، بأنه نجس. تمعي ولا لا؟ ماشي. القاعدة التي بعدها، نجاسة الماء حكمية لا عينية. نجاسة الماء حكمية لا عينية، وذلك أنه سيأتينا في قواعد باب النجاسات أن النجاسات قسمان: نجاسات عينية ونجاسات حكمية. أما النجاسات العينية فهي النجاسة التي من أصل خلق فهي العين التي من أصل خلقتها نجسة، مثل البراز أكرمكم الله، مثل البول، هذه مدخلقها الله عز وجل وهي نجسة، ولا يمكن أن ترى وصف النجاسة فيها لأنها هي كلها أصلا نجسة، يسمون نجاسة عينية وهي التي لا ترى. هذه الغائط كله لو قلت استخرج لي قطعة النجاسة حتى نخرجها من الغائط فينقلب الغائط طاهرا، أو الكلب قدامك كلب فنقول أين البقعة التي أوجبت نجاسة الكلب حتى نغسلها ها ويبقى الكلب طاهرا؟ ما في، لأن العين كلها أصلا نجس، من أوصافها الخلقية نجس. فكما أن الله خلق الكلب بعينين من أصل خلقته فكذلك خلقه نجسا من أصل خلقته، فهذه أوصاف ذاتية فيه ما تنفك عنه. لو جبت كلب، لو أتيت بكلب ثم غسلته بمحيطات وشامبوات وصابونات العالم كله، صار يلق مغسول بملح ومنظف تنظيف، هل يصير طاهر؟ ما يصير طاهر، لأن ما في نجاسة بتزول، نجاسة عينية. النجاسة الثانية نجاسة حكمية، وهي النجاسة العينية إذا وقعت على محل طاهر فيوصف هذا المحل الطاهر بأنه نجس لكنه نجاسة حكمية. إيش معنى حكمية؟ يعني متى ما زالت أوصاف النجاسة العينية فذهب جرمها ولونها وطعمها وريحها عاد المحل كما كان. فإذا ما الذي يعمل فيه التطهير؟ النجاسة العينية ولا النجاسة الحكمية؟ النجاسة الحكمية هي التي إذا طهرت مواردها وزالت أوصافها فحينئذ يرجع المحل كما كان. نرجع إلى الماء. الماء إذا وقعت فيه شيء من النجاسات، انتبهوا، الماء إذا وقعت فيه شيء من النجاسات فظهر شيء وظهرت أوصافها، قلنا قبل قليل بالإجماع أنه نجس، لكن نجاسته عينية ولا حكمية؟ نجاسته حكمية. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنه متى ما زالت أوصاف النجاسة عن الماء فإن الماء يرجع إلى حكمه الأصلي الأول، فإننا لا نزال نحكم عليه بأنه نجس ما دامت أوصاف النجاسة ظاهرة فيه، ومتى ما زالت زال حكمها، لأن النجاسة عين مستقذرة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة التي أخرجت الماء عن وصف الطهورية تلك الأوصاف المعينة للنجاسة، فمتى ما زالت تلك الأوصاف زال حكمها، أليس كذلك أيها الإخوة؟ فإذا متى ما طهر الماء وزالت عنه أوصاف النجاسة عاد حكمه كما كان. وبناء على هذه المسألة فما حكم تكرير مياه المجاري؟ وقد يحتاجها الناس في يوم من الأيام لضعف أو لشح موارد المياه الجوفية، ربما يحتاجون إلى أن نما يخرج منك من أسفل يرجع من أعلى، ولكن متى؟ بعد تكريرها وتصفيتها. وقد عرضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء فأفتوا بجواز استعمالها إذا زالت أوصاف النجاسة عنها، ومنهم من قال لا، تستعمل استعمالا نباتيا وحيوانيا لا آدميا، لأنها وإن زالت أوصاف النجاسة عنها فربما تبقى فيها بعض الميكروبات التي لا تظهر للعين المجردة ولا تعتبر من جملة أوصاف النجاسة، لكنها أضرار موجودة في هذا الماء، فتستعمل استعمالا نباتيا أو حيوانيا لا آدميا. ومنهم من قال تستعمل على وجه الإطلاق، على وجه الإطلاق. وعلى كل حال المفتى به هو ما يتوافق مع هذا الضابط، أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة الغائط أو البوصر نجس، فإذا دخل في مصانع وصفي ونقي التنقية الكاملة حتى زال عنه جرم النجاسة وريح النجاسة وطعم النجاسة ولون النجاسة، حينئذ ماذا؟ يحكم عليه بالطهورية فيرجع إلى أصله، والأصل في الماء والأصل في الماء إذا كان طهورا أنه يجوز أن يستعمل على وجه الإطلاق. إن تورع عنه أحد فإنه يعمل بهذا التورع في نفسه، ولكن لا يجعلها فتية عامة، لا يجعلها فتية عام، يتورع عنه بنفسه. أنت غير مطالب بأن تشرب أو تتمضمض أو تتوضأ منه ها أو تغتسل به، لكن لا تلزم غيرك بما تراه أنت من الورع، بما تراه من الورع. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله تعالى: الزهد من الأحكام الخاصة. يعني أنك مثلا ربما ترى إنسانا اشترى سيارة فارهة لأن ماله كثير، فحينئذ لا تلزمه بأنه مخالف للشريعة وأنه مخالف لحالتك. أنت الزهد حالتك خاصة، أنت اخترت الزهد، لكن كونك تختار الزهد أنت في خاصة نفسك لا يلزم من ذلك أنك تختارها للناس جميعا ولا يجمع. ولذلك كان علي بن أبي طالب ربما أومأ بهذا المعنى لأبي ذر رضي الله تعالى عنه، حتى خرج أبو ذر إلى البرية فعاش في في في فيها آخر حياته. ما كان يستطيع أبو ذر رضي الله عنه يسكت عن توسع الناس في الدنيا، وما كان الناس يرضون أن ينكر عليهم في كل مصادرهم ومواردهم. إن رآهم بنوا أنكر، إن رآهم لبسوا أنكر. لماذا؟ لأنه رجل زاهد، وهو يعلم أن الناس ما خلقوا لهذه الدنيا، فيريد أن يعمم نظرته رضي الله تعالى عنه وأرضاه على الناس، والناس ما يستجيبون، الناس ما يستجيبون. فربما وقعت بعض الأشياء، فقال له عثمان، قلت علي أخطأت، عثمان رضي الله تعالى عنه كأنه أوصاه بأن يعتزل الناس، فكان كثيرا من أحواله باقيا في البر هو وأهله. فالشاهد أيها الإخوان أن الزهد حالة خاصة، يعني أنها فتية خاصة لك أنت، لا تجعل زهدك أنت فتوى عامة على جميع لجميع الناس. إضافة الماء إلى مقره لا تضر، وإضافته إلى ممازج تضر. إضافة الماء إلى مقره لا تضر. هاي وائل. وإضافة الماء إلى ممازج تضر. اعلم رحمنا الله وإياك أن الماء إذا أضيف فقيل ماء كذا وكذا، ماء كذا، يعني أنه مضاف ومضاف إليه، فهذه الإضافة لا تخلو من حالتين، إما أن تكون إضافة مقر، وإما أن تكون إضافة مخالطة وممازجة. فإن كانت إضافة مقر فإنها لا تضر بالإجماع، كماء البحر. فإضافة الماء إلى البحر ليست إضافة ممازجة ومخالطة، وإنما إضافة مقر. ماء النهر، ماء العين، ماء الإناء، ماء التانكي، ماء البرميل، كل هذه من باب الإضافات، ولكنها إضافة مقر، وإضافة المقر لا تضر بالإجماع. بقينا في الإضافة الثانية التي تضر، وهي الإضافة عن ممازجة أو مخالطة، مثل إيش يا جماعة؟ ماء الورد، ماء الفاصوليا، ماء الفول، ماء الطحين، هذه إضافة ممازجة، هذه الإضافة هي التي تضر الماء. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى بالوضوء من معتصر الشجر، سمى ماء الشجر، وأجازه شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن الصحيح في هذه المسألة أن معتصر الشجر ماء مضاف إضافة ممازجة ومخالطة، فلا يجوز التطهر به، لأنه ليس هو الماء المطلق الذي قال الله فيه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب، لو جاءكم رجل وقال ما حكم الوضوء بماء الورد؟ هو ماء الورد، هذا الماء ليس مستخلصا من ماء الوردة كله، لا، أصله مستخلص من الورد، لكن أضيف له إيش؟ أضيف له ماء، ولا بد، ولا وش بيعبد الغراش كلها. طيب، هذا ماء ولكن أضيف إلى الورد، فصار ماء مضاف والورد مضاف إليه. طيب، إضافة مقر ولا ممازجة ومخالطة؟ ممازجة، إذن تضر، لأنه خرج عن الاسم المطلق الذي دلت على الأدلة الشرعية على أنه هو الطهور الذي يستعمل. فإذا فرقوا بينهما. هناك إضافة ثالثة لا يدخل تحتها إلا يعني فرع واحد، وهي إضافة المجاورة، لكن لم أجد أحدا يعني يتكلم فيها، وإنما فرعوا عليها فروعا. كميتة بجوار ماء فخرجت ريحها فتأثر الماء برائحتها، هذه إضافة مجاورة، يعني تغير مجاورة، لكن لم أجد أحدا من أهل العلم أضافها إلى يقول ماء ميتة، بحيث أنها تدخل تحت قاعدة الإضافات. فإذا الإضافات قسمان فقط، إنما إما أن ترجع إلى إضافة مقر وهي لا تضر، وإما أن ترجع إلى إضافة ممازجة ومخالطة فهي تضر. إذن إضافة الماء إلى مقره لا تضر بالإجماع، وإضافة الماء إلى ممازج ومخالط تضر في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. اللي بعدها من القواعد والضوابط: كل مخالط ينقل الماء عن اسمه إلى اسم آخر فهو مخرج له عن طهوريته. كل مخالط يخرج الماء عن اسمه فيخرجه عن طهوريته، كل مخالط يخرج الماء عن اسمه فيخرجه عن طهوريته. لو قلت لكم أيها الموفقون، ما حكم الوضوء بالمرق؟ لا يجوز. ليش؟ ها، شفت كيف؟ هذا تلك القطع مثل الطماطم أو غيرها، ها، خالطت الماء. انتبه، خالطت الماء فنقلته بسبب المخالطة عن اسمه إلى اسم آخر. تقول القاعدة: كل مخالط يخرج الماء عن اسمه فيخرجه عن طهوريته. واضح؟ طيب، ما حكم استعمال الشاي؟ عفوا، ما حكم الوضوء بالشاي؟ الجواب: لا يجوز. قالوا: لماذا؟ أوليس الشاي أصله ماء؟ نقول: نعم، ولكن لما خالطته أوراق الشاي، ها، خالطته مخالطة نقلته عن اسمه فتنقله عن حكم الطهوري. فإن قلت: وماذا يكون حكم هذه الأشياء؟ نقول: هي طاهرة ولكنها ليست بطهورة، سلبت فقط طهوريتها لكن تبقى من جملة الأطعمة والمشروبات والمطعومات الطاهرة. كذلك العصير، لا يجوز التطهر بالعصير. لما؟ مع أن أصله ما؟ نقول: نعم، ولكن بسبب مخالطة حبيبات العصير له، طبعا عصير ثانج، مدام في حبيبات أكيد ثانج، حبيبات العصير له مخالطة نقلته عن اسمه فتنقله عن حكمه. يا سلام، قالوا الآن في كل أنواع الانتفاع إلا ذلك الانتفاع الذي حرمه النص، والنص لم يحرم إلا الانتفاع بالأكل والشرب، لكن تحريم الوضوء فيها، تحريم الانتفاع بها، تحريم ادخار المتاع فيها عشان ما يفسد، ما يأتيه التلف مدامنا في هذه الآنية بإذن الله. وين الدليل على تحريم هذا؟ يقولون: تلك الأدلة. نقول: تلك الأدلة ذكرت الأكل والشرب. قالوا: قيود أغلبية. نقول: لا، بئس هذا القول. لا، الأصل أن إعمال الكلام وليس إهماله. فإذا جعلناها قيودا أغلبية فإن هذا يتضمن أن الكلام مهمل، فكأن وجود الأكل والشرب وجودهما كعدمهما. والأصل في الكلام الإعمال، والأصل في كلام الشارع أن يعمل به على جميع قيوده الواردة وشروطه المقررة فيه، فمن أهمل قيدا أو شرطا فإننا نطالبه بالدليل الدال على هذا الإهمال. وعندنا أيضا أدلة أخرى، وانتبهوا، وهي أن راوي حديث لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، من هو؟ حذيفة رضي الله عنه، ولا لا؟ اسمع ماذا كان سبب هذا الحديث، وهي أن حذيفة قال لقهرمان له خادم: اسقني ماء. فجاءه بماء في إناء ذهب، والبيت بيت من؟ بيت من يا جماعة؟ لا لا لا، وش بيت النبي؟ بيت حذيفة. فأخذه حذيفة ورماه به، فلما رأى أهل المجلس قد أنكروا عليه هذا الفعل فهذا الضعيف، قال: لو أني قلت له غير مرة ولا مرتين. أقول يعني دائم كل ما قلت تجيب لي موية، ها، يجيب لي في هذا الكاس، يعني أنه موجود عندنا من زمان ومتخذ له. أنتم معي جماعة ولا لا؟ طيب، لو كان تحريم الآنية في آنية الذهب والفضة هو التحريم المطلق، فإن من خصائص ما حرم تحريما مطلقا عدم جواز الاتخاذ والإبقاء، لأن إبقاءه ذريعة لتحريمه لاستعماله. الخمر حرام مطلقا ولا لا؟ فيجوز تتخذ والله قارورة خمر، ما بشربها بس كذا شخصية، ما يجوز يا حبيبي. لكن السم يجوز اتخاذه في البيت ولا لا؟ طب أوليس حراما؟ لكنه ليس حراما من كل وجه، حرام أكله بس، لكن استعماله والانتفاع به في قتل الصراصير قتل الأشياء الضارة يجوز. فإذا قاعدة ما حرم استعماله حرم اتخاذه قاعدة صحيحة، لكن في أي نوع من أنواع التحريم؟ تأبون ولا بحث لها لي التحريم المطلق. أما ما كان حراما من وجه وجائزا من وجه فيحرم اتخاذه فقط بنية استعماله في الوجه المحرم، لكن إذا اتخذته بنية استعماله في أوجه أخرى حلال، فإنه حينئذ من اللي يحرم عليك اتخاذ؟ لو كان الاتخاذ حراما يا شيخ الإسلام ابن تيمية وغير ومن اختار قول أبي العباس هنا، فلماذا يتخذ حذيفة؟ لماذا يتخذ حذيفة وهو راوي الحديث؟ فاتخاذ حذيفة له تفسير لمرويه وهو الراوي، وقد تقرر في قواعد الأصول أن تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره ما لم يخالف ظاهر الحديث. فتفسير غيره يفهم من هذا الحديث تحريم كل أنواع الاستعمال، وحذيفة وهو الراوي تفسيره أنه منهي عن الشرب فقط فيه والأكل فيه، فيقدم تفسيره على تفسير غيره لأن الراوي أدرى وأعلم بما روى. واسمع بعد غيرها، وهي أن راوية وهي أم سلمة رضي الله عنها روت لنا أيضا التحريم. تقول أم سلمة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أو ليست الراوية أم سلمة؟ طيب أم سلمة ماذا حصل لأم سلمة؟ أم سلمة رضي الله تعالى عنها كان عندها أم سلمة ولا ميمونة؟ ميمونة يا شيخ لعلكم تراجعون. المهم الراوية هنا أم سلمة أو ميمونة لعلكم تراجعونها، كان عندها جلجل من فضة. جلجل وهو الإناء الصغير، هو الإناء الصغير جلجل، هذا هو الإناء الصغير. هذا الإناء قد اتخذته في بيتها وهي الراوية، انتبهوا وهي الراوية للتحريم، اتخذته في بيته. طيب ماذا تفعلين به؟ حذيفة ما ندري لماذا اتخذ آنية كأس الذهب، لكن هذه الراوية لا عرفنا، كانت قد وضعت فيه شيئا من ذا المنديل بخلص، كانت قد وضعت فيه شيئا من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شو المقصود؟ المقصود أنه إذا مرض أحد أو اعتل أحد جاء بإنائه فتفتح هذه الجلجل وتأخذ الشعرات فتخضخضها في إنائه ثم تعيدها مرة أخرى. هذاك يشرب المريض على طول ايش؟ يشفى بإذن الله. كما في حديث عبد الله بن موهب رضي الله تعالى عنه قال بعثني أهلي بقدح من ماء إلى أم سلمة، إلى أم سلمة، إلى أم سلمة، إلى أم سلمة، فجاءت بجلجل من فضة فيه شيء من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم فخضخضتها في إنائه يعني. طيب أوليس هذا نوع استعمال؟ جاوب يا جماعة. إذن هي اتخذت وإيش؟ واستعملت. فاتخاذها لهذا الإناء دليل على أن مرويها محصور في إيش؟ في الأكل والشرب. إذ لو كان قولها الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم لو كان يراد منه ويفهم التحريم المطلق لما جاز لها إيش؟ أن تتخذ. ولو أنها كانت تفهم من مرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تحريم الشرب ينصرف إلى تحريم جميع أنواع الاستعمال لما جاز لها أن تحفظ شعرات النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في هذا الإناء، فتفتح وتأخذ وتضع، هذا كله استعمال، هذا كله استعمال، وهي راوية الحديث، واتخاذها واستعمالها تفسير لمرويها. والمتقرر في قواعد الأصول أن تفسيرا الراوي مقدم على تفسير غيره ما لم يخالف ظاهر الحديث. اجمع واضح الكلام ولا مو واضح؟ فإذا القول الصحيح وهو اختيار الشيخ الألباني رحمه الله وأظن اختيار الإمام الشوكاني أيضا في نيل الأوطار أن المحرم إنما هو الأكل والشرب خاص. يقول العلماء ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم، فلو كان المقصود هو تحريم أنواع الاستعمال كلها لكان الأقرب إلى الفهم أن يقول لا تستعملوا آنية الذهب والفضة، ولا يقول لا تأكلوا ولا تشربوا؟ جواب الأول. لكن لما كان الأكل والشرب مقصودين لذاتهما خصص النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهما بالنهي وكرر النهي لا تشربوا ولا تأكلوا. فإذا هذا ليس قيدا أغلبيا خرج لا مفهوم له، وإنما هو قيد مقصود بالذكر بتفسير راويه. فالقول الصحيح أنه يجوز للإنسان أن يستعمل الآنية بجميع أنواع الاستعمال إلا ذلك الاستعمال الذي خصه النص. ومن قواعد باب الآنية أيضا، الأصل في آنية المشركين الطهارة إلا ما عرفت نجاسته يقينا أو عن غلبة ظن. الأصل في آنية المشركين الطهارة إلا ما عرفت نجاسته يقينا أو عن غلبة ظن. أقول وفقكم الله، اعلموا أن مسألة استعمال آنية المشركين قد وردت فيها أدلة تجيزها وأدلة تمنعها، أدلة تجيزها وأدلة تمنعها. وإذا وجد عندك تعارض في الظاهر بين الأدلة فإن الواجب عليك أن تبحث عن طريقة من طرق الجمع، لأن المتقرر بالإجماع أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. فالأدلة التي تمنع كحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في أرض أناس يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، أفنأكل في آنيتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. ورواية الصحيحين يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، وزاد أبو داود وإنهم يشربون الخمر ويأكلون فيها الخنزير، أفنأكل في آنيتهم؟ هذه زيادة مهمة عندي أنا الآن. أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها، وفي رواية فارحضوها بالماء وكلوا فيها. هذا الدليل يبين حرمة استعمال آنية الذهب آنية الكفار إلا بعد استعمالها. لكن وجدنا أدلة أخرى تدل على جواز استعمالها من غير غسل، كقول الله عز وجل في المائدة، في سورة المائدة، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامهم يقدم في ايديهم ولا في آنيتهم؟ فإن أجاز الله لنا أن نأكل من طعامهم المقدم في آنيتهم من غير سبق غسل. وكذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع بآنية المشركين. آنية المشركين كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتفع بها ويأمر بالانتفاع بها، ولم يذكر الدليل أنه كان يأمر بالغسل. ولما دخلوا خيبر أمسك أحد الصحابة بعس سمن، يعني بقربة من السمن، فقال والله لا يأكل منها أحد اليوم، هذا خاص حقي هذا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه وهو يبتسم عليه الصلاة والسلام فأقره، لم يقل اغسلها، لم يقل اغسلها. وفي الصحيحين من حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا مما زادت مشركة. وغيرها أدلة كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم آنية المشركين من غير غسل، ومع ذلك كان يأمر بالغسل في أدلة أخرى، فكيف نجمع بينها؟ نقول اعلم رحمنا الله وإياك أن آنية المشركين لا تخلو من ثلاثة أقسام: آنية علمنا أو غلب على ظننا طهارتها، آنية علمنا أو غلب على ظننا طهارتها، فهذا النوع من الآنية يستعمل مطلقا من غير غسل. ما تأتي أدلة الأمر بالغسل في هذا النوع من الآنية لأنها طاهرة، تغسل إيش؟ فإذا علمت أو غلب على ظنك طهارتها فإنك تكتفي بذلك. انتبه، قلت أو غلب على ظنك. القسم الثاني آنية للمشركين علمنا أو غلب على ظننا إيش نجاستها، فهذه نتعامل معها بالأدلة الآمرة بالغسل. لما؟ لأن الأمر بالغسل لم يأتي صادرا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما أخبر أن آنيتهم يشربون فيها الخمر، ولا نقول إنها نجسة، لكن الثاني يأكلون فيها الخنزير، فلما تحقق النبي صلى الله عليه وسلم من أنها آنية نجسة طبخت فيها النجاسة، حينئذ لم يجز لهم أن يستعملوها إلا بعد أن يرحضوها ويغسلوها بالماء. فننزل الأدلة الآمرة بالغسل على الآنية التي علمنا نجاستها يقينا أو غلب على ظننا. سمعتم مني كلمة أو غلب على ظننا كم من مرة؟ مرتين، فيما علمت طهارته أو غلب على ظننا طهارته، وفيما علمت نجاسته أو غلب على ظننا نجاسته. قالوا أو نعمل بغلبة الظن؟ الجواب نعم، لأن القاعدة الأصولية تقول غلبة الظن كافية في التعبد والعمل، غلبة الظن كافية في التعبد والعمل، فيجوز لنا أن نستعملها، فلا يجوز لنا أن نستعملها إلا بعد غسله. بقينا في القسم الثالث يا أحمد، وهو الآنية المشكوك فيها، آنية للمشركين شككنا فيها أهي طاهرة أم نجسة، وكل إناء شككنا فيه فإننا صوت فإننا نرده إلى أصله المتقرر. والأصل في الآنية ماذا؟ الحل والإباحة. فإذا آنية المشركين إذا حصل الشك فيها فإننا لا يجوز لنا أن نستعملها، عفوا، فإنه يجوز لنا أن نستعملها إرجاعا لها لأصلها، ولكن الغسل في حالة الشك أحوط، ولكن الغسل في حالة الشك أحوط. هذه القاعدة في ماذا؟ هذه القاعدة فيما علمنا أو غلب على ظننا طهارتها. قال الأصل في آنية المشركين الطهارة، هذا هو الأصل، إلا ما عرفت نجاسته يقينا أو عن غلبة الظن. هذا الضابط هو الذي يجمع لك بين الأدلة الواردة في المسألة. فالأصل في آنية المشركين الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه استعمل آنية المشركين، فإذا الآنية التي فيها استعمال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لتلك الآنية من غير غسل محمولة على هذا الجزء من القاعدة. قال إلا ما عرفت نجاسته يقينا أو عن غلبة ظن، محمول على تلك الأدلة الأخرى التي تأمر بوجوب غسل الآنية قبل أن نستعملها. الضابط الذي بعده، الأصل في ثياب الكفار الطهارة، الأصل في ثياب الكفار الطهارة، إلا ما علمت نجاسته يقينا أو عن غلبة ظن. الأصل في ثياب الكفار الطهارة، إلا ما علمت نجاسته يقينا أو عن غلبة ظن. لماذا نبحث الثياب في باب الآنية؟ عادة العلماء رحمهم الله أنهم يقولون وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة ما لم تعلم نجاستها، فهم يقرون الكلام على ثيابهم بآنيتهم، وما قلناه في الآنية هو نقوله بعينه في ماذا؟ في الثياب. فإذا ثياب الكفار تنقسم إلى كم قسم؟ لثلاثة أقسام، وأنا أريد التفصيل من واحد منكم. قسم الأول ما علمنا أو غلب على ظننا طهارتها، فهذه تستعمل من غير غسل. جميل. طيب القسم الثاني، ما علمنا نجاسته أو غلب على ظننا نجاسته من ثيابهم، هذه لا يجوز لنا أن نلبسها أو نستعملها إلا بعد غسلها. ماشي. إيوة. والأصل في الثياب ما هي؟ نعم. إذا طرأ علينا الشك في شيء من ثيابهم فإننا نرد هذا الأمر المشكوك فيه إلى الأمر المتيقن، وهو الطهور الطهارة. فالأصل في الثياب الطهارة. القاعدة التي بعدها، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وهذه القاعدة قاعدة ودليل، ففي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ولأصحاب السنن أيما إهاب دبغ. وقد دلت الأدلة على أن الحيوان إذا مات من غير زكاة شرعية أو الحيوان الطاهر إذا مات فإن جلده يعتبر نجسا، لأن الجلد يتبع اللحم في الحكم، فما كان لحمه نجسا فجلده نجس. فالشاة إذا ماتت حتف أنفها يكون لحمها نجسا لأنها ميتة، فيكون جلدها كذلك تابعا لها، وكذلك الفرس وكذلك الإبل وكذلك البقر وغيرها من الحيوانات. فإذا ماتت حتف أنفها فإنها تعتبر نجسة فجلدها كذلك نجس. وقد دلت الأدلة على أن من وسائل إرجاع الجلد إلى حالته في الحياة وسيلة اسمها الدباغ، حتى تزول تلك التعفنات وتلك العوالق النجسة من الجلد فيرجع إلى حكمه الأول وهو الطهارة. والأدلة عليه كثيرة، منها ما ذكرت لك، ومنها ما في صحيح الإمام البخاري من حديث سودة رضي الله تعالى عنها قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها فما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنا. قولها شنا يعني قربة، وهذا هو الذي جعل العلماء يدخلون الكلام على الدباغ في باب الآنية، لأن من الجلود ما يتخذ آنية. وفي السنن من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت، وقال: دباغها ذكاتها. وكذلك في حديث سلمة بن المحبق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس قال: حدثتني ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: تصدق على مولاة لنا بشاة فماتت، فمر النبي صلى الله عليه وسلم وهم يجرونها فقال: هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. وفي رواية لهذا الحديث عند أبي داود والنسائي بسند صحيح: يطهرها الماء والقرض. والآن ما يحتاجون لا إلى ماء ولا إلى قرض، لأن هناك مصانع فيها من الآلات والمكتشفات ما هو أعظم تطهيرا وتنشيفا للجلود من تعفناته ورطوباته النجسة، أعظم من الماء والقرض. والماء والقرض نبت أبيض في البرية يدقونه ثم يغسلون به الجلود. فإذن إذا دبغ الإهاب فقد طهر. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى أي دباغ، أي إهاب يطهر، أي إهاب ينفع فيه الدباغ. والقول الصحيح عندي في هذه المسألة والله تعالى أعلى وأعلم، وأستغفر الله إن كنت مخطئا، وهي أن كل حيوان طاهر في الحياة فينفع الدباغ في جلده، كل حيوان طاهر في الحياة فينفع الدباغ في جلده سواء أكل أو لم يؤكل، لا نقيده بالمأكل. فإذا حكمنا على هذا الحيوان الطاهر في الحياة إذا حكمنا على هذا الحيوان بأنه طاهر في الحياة فإن الدباغ ينفع في جلده فيعيد جلده إلى حالته الأولى. وهذا قد بحثه في كتاب لي اسمه فقه الدليل والتعليل والتأصيل، ذكرت الأوجه في ذلك وهي العمومات. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن إذا دبغ الإهاب، كلمة الإهاب مفرد دخلت عليه الألف واللام فيدخل في ذلك كل إهاب سواء مأكول أو غير مأكول. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: دباغ جلود الميتة جمع مضاف، والجمع المضاف يعم، فيدخل في ذلك كل جلود الميتة إلا ما كان نجسا في الحياة، مثل جلد الخنزير هذا ما ينفع فيه الدباغ لأن نجاسته عينية مي بحكمية، والنجاسة الحكمية ما تطهر بحال، عفوا النجاسة العينية ما تطهر بها. وجلد الكلب هل ينفع فيه الدباغ؟ ما ينفع، لأن النجاسة ليست طارئة عليه وإنما نجاسة عينية. وكذلك جلد الحمار هل ينفع فيه الدباغ؟ لا، لأنه نجس. فهذه الحيوانات الثلاثة فقط، الكلب والحمار والخنزير، هي التي لا ينفع الدباغ في جلودها. وأما ما عداها من الحيوانات فإنك إذا دبغت جلدها بعد موتها عاد إلى حكم الأول وهو الطهار. لو مات أسد وهو من سباع البهائم، والقول الصحيح عندنا أن سباع البهائم والطير طاهرة ليست نجس، ومن حكم عليها بالنجاسة فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا الحكم، لأن النجاسة حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الأدلة الصحيحة الصريحة، ما في دليل. فحيث لا دليل فإننا نبقى على أصل الطهورية، حيث لا دليل فإننا نبقى على أصل الطهورية. الثعلب، الذئب، الدب، الفيل كل هذه حيوانات طاهرة في الحياة، فإذا ماتت تنجس جلدها تبعا للحمها، لكن إذا دبغت عادها الدبغ إلى حالتها الأولى وأما من قيد التطهير بما يؤكل كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهو ظاهر المذهب أيضا، عفوا ظاهر رواية في المذهب، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات دباغ جلود الميتة ذكاتها فسمى الدباغ ذكاة، فدل ذلك على أنه لا ينفع إلا فيما تنفع فيه الذكاة. نقول لا، هذا فهم يعني بعيد عن الصواب. لماذا؟ لأن قوله دباغ الجلود ذكاتها، انتبهوا يا جماعة، جعل الدباغ ذكاة للجلد، كما أن الذكاة تحل الحيوان فكذلك الدباغ إيش؟ يطهر الجلد. لو ماتت الشاة حتف أنفها، ها جماعة، على كلام انت، لا، لو ماتت الشاة حتف أنفها، لو ماتت الشاة حتف أنفها من غير ذكاة شرعية لصار لحمها نجسا، لكن لو ذكيت صار طاهرا. فإذا بما أن الذكاة تفيد طهارة اللحم فكذلك الدباغ يفيد طهارة الجلود، فالقضية قضية قياس وليست قضية حصر. قالوا لنا أيضا إن هناك بعض الأحاديث فيها ذكر جلد الشاة، والشاة تؤكل، فدل ذلك على أنه لا يطر إلا جلد المأكل. نقول لا، إن ذكر الشاة في بعض الأحاديث إنما هو من باب إيش؟ يلا يا اللي معي في الأصول، وين طلابي، وين راحوا؟ أحسنت يا أحمد، أنه ذكر للعام ببعض أفراده، وقد تقرر عند العلماء أن ذكر العام ببعض أفراده إنما يعتبر تنصيصا لا تخصيصا، إنما يعتبر تنصيص لا تخصيص، وشرح المسألة فيها لها موضع آخر. فإن قلت وما ظاهر مذهب الحنابلة والمشهور من رواياتهم، أقول لا، عاد مذهب الحنابلة في ذا المسألة بعيد عن الحق والصواب، وهو أن الدباغ أصلا ما ينفع في الجلد، ما ينفع في الجلد أصلا، ما أكل ولا غير ما أكل. يقول في الزاد ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، نكر في سياق النفي فتعم جميع الجلود مأكولة ولا غير مأكولة. وما دليلكم أيها الحنابلة؟ قالوا دليلنا حديث عبد الله بن عكيم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلينا قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، والإهاب الجلد، يعني ما تنتفعوا لا بعصب مصران أو عصب أو شيء ولا بجلود، هذا قبل وفاته بإيش؟ بشهر. فجعل الحنابلة هذا الحكم المتأخر ناسخا لإيش؟ لجميع الأدلة المتقدمة. ولكن أجاب أبو العباس بن تيمية عنه بجوابين. الجواب الأول أنه حديث ضعيف مضطرب أصلا لا يصح، أجاب ابن تيمية رحمه الله تعالى عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أنه حديث ضعيف مضطرب، فهو حديث ضعيف، والأحاديث الضعيفة لا تجعل معارضة لتلك الأحاديث الصحيحة. الجواب الثاني، قال أبو العباس النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتفع من الميتة بإهاب، والإهاب في اللغة اسم للجلد قبل أن يدبغ، اسم للجلد قبل أن يدبغ، لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر، يعني ما دام يسمى إهاب فلا يجوز الانتفاع به. فإذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، يعني لا يجوز لكم أن تنتفعوا بجلود الميتة إيش؟ قبل أن تدبغوا. فهذا الحديث يتكلم عن حكم استعمال الجلد قبل الدبغ، والأدلة الأخرى تتكلم عن حكم استعمال الجلد بعد الدبغ، فهل هناك تعارض؟ لا تعارض. فإذا قول الأئمة الحنابلة بالنسخ هو يدخل تحت دائرة النسخ بالاحتمال، وقد تقرر في قواعد الأصول أنه لا يجوز دعوى النسخ بالاحتمال، لأن الأصل في الأدلة الثابتة بقاء ثبوتها حتى يرد المخصص أو الناسخ بيقين، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. هذه قاعدة افهموها واحفظوها، وهي أن إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وجميع الجلود تدخل في ذلك إلا ثلاث حيوانات. القاعدة التي بعدها، ما أبين من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة، ما أبين من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة. وأرى أن أهل العلم يبحثون هذه المسألة في باب الآنية أيضا، في باب الآنية أيضا، مع أن محل بحثها وين؟ في باب إيش؟ في باب النجاسات، لكن نبحثها إن شاء الله هناك ما كعادة أهل العلم رحمهم الله. ما أبين من حي، كلمة أبين يعني انفصل، من حي يعني من حيوان لا يزال لا تزال روحه فيه. ومعنى هذا أنك إذا جئت إلى حيوان حي ثم قطعت منه جزءا، فماذا نحكمه على هذا الجزء؟ أهو طاهر أم نجس؟ انتظر قبل أن نعطي هذا الجزء حكما، انظر إلى الحيوان حال موته بدون ذكاة. انظر إلى موت الحيوان حال موته بدون ذكاة. إذا مات هذا الحيوان حتف أنفه أيكون طاهرا ولا نجسا؟ إن كان يحكم عليه مع موته بالطهارة فتلك القطعة التي قطعت منه حال حياته طاهرة، وإن كان يحكم عليه بالنجاسة حال موته فتلك القطعة التي قطعناها حال حياته أيضا نجسة. وبناء وهذه القاعدة أصلها حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أبين من حي فهو كميتته، رواه أبو داود وسنده حسن. ما أبين من حي فهو فهو كميتته، حديث حسن. وبناء على ذلك إذا جئت تريد أن تمسك سمكة فانقطع منها جزء، فما حكم هذا الجزء؟ طاهر. ليه؟ لأن ميتتها طاهرة وهذا الجزء يأخذ حكم ميتة الحيوان. طيب لو أن إنسانا جب سنام إبل، جب سنام الإبل، فما حكمه؟ والإبل حي، ما حكمه؟ نجس؟ السنام نجس؟ كيف نجس؟ يعني نجس ولا طاهر يا جماعة؟ السنام ما أقصد البعير يا جماعة، السنام اللي قطعناه معزمين صح؟ لا صح، بس كده هزة شوي نشوف تأكدي ولا لا. نجس لماذا؟ لأن البعير لو مات تحت فأنفه لصار نجسا، وهذا المقطوع يأخذ حكم ميتة ما قطع منه. طيب لو أنك تريد أن تمسك جرادة فقدر الله أن ينقطع معها منها ها رجلها فقط، الفخذ كله، الفخذ كله قطع معك، ها فما الحكم؟ طاهر. طيب الجناح؟ طاهر. طيب مؤخرها؟ كلها طاهر، لأنها أصلا لو ماتت بدون ذكاة لصارت طاهرة، لصارت طاهرة. طيب عندنا مشكلة، ما حكم جز الصوفي عن الحيوان حال حياته؟ شلون تقول أجل ما أبين من حي فهو كميتته؟ إيه؟ لأن الشعر خذوا قاعدة له حكم المنفصل لا المتصل، الشعر له حكم المنفصل لا المتصل، فحينئذ لا يأتي لا يأتي لا يأتي عندنا هذا، لا يشكل علينا تطبيق هذا الفرع على هذه القاعدة، ليس مستثنا منها لأنه لم يدخل فيها أصلا. وعلى ذلك فروع كثيرة يجمعها ما ذكرت. طيب ما قطع من الإنسان؟ فميتة الإنسان طائرة، وبناء على ذلك فإذا قطعت يد الإنسان في حادث أو قطعت رجله أو بترت رجله في غرغريلة مثلا، فإن هذا الجزء طاهر. لماذا؟ لأن الإنسان لو مات أصلا فإنه يكون طاهرا، والمقطوع له حكم من قطع منه. القاعدة الأخيرة، كل ما لا يعيش إلا في الماء فميتته حلال طاهرة، كل ما لا يعيش إلا في الماء فميتته حلال طاهرة. الحيوانات باعتبار عيشها في الماء أو البر كم تنقسم؟ تنقسم إلى ثلاثة أقسام. حيوانات لا تعيش إلا في الماء مطلقا فهذه ميتتها طاهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ولعموم قول الله عز وجل في سورة الأنعام إن لم أكن مخطئا أو المائدة، في سورة المائدة أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال العلماء صيده ما باشرنا صيده، وطعامه ما طفى ما لم ينتن، ما طفى ميتا على ظهره أو على سطحه ما لم ينتن. فإذا هذا يجوز ولا حرج فيه. أن يأكله الإنسان. القسم الثاني حيوانات لا تعيش إلا في البر مطلقة، فهذه لا يجوز أن نأكلها إلا بعد الزكاة الشرعية. طيب، وحيوانات فيها شائبتان فعندها القدرة أن تعيش في البر تارة وأن تعيش في البحر تارة، فهذه سميها العلماء رحمهم الله تعالى الحيوانات البر، الحيوانات البرية. ماذا نفعل بهذه الحيوانات؟ ميتة هذه الحيوانات أن نلحقها بميتة البحر ولا بميتة البر؟ نقول قد اجتمع فيها مقتضى الحل ومقتضى الحرمة، فاجتمع فيها حلال وحرام، فإذا نسبناها إلى أنها ميتة بحر صارت حلال، وإذا نسبناها إلى أنها ميتة بر صارت حلال. والقاعدة الأصولية الفقهية تقول إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب، غلب جانب الحرام. قال الناظم ويغلب الحرام حلا جامعه كالبغل واشتباه أخت فاسمعه. هذه جمل من قواعد باب الآنية، قواعد باب الآنية، وننتقل منها إلى باب في أحد عنده سؤال؟ سم جميع ما يعيش في البحر بغض النظر عن نوعه، كبره، صغره، جنسه، اسمه، كله حلال إلا ما ثبت ضرره بس. ما فهمت؟ ها؟ حذام فيها ايه فيها ما فهمت، لعلك تفهمني عقب الدرس. ايه ايه ايه هذيك، هذيك في باب اللباس، الدروع واللباس والنظارات والقلم من ذهب، هذه ما لها دخل في الآن يا حبيبي، هذه تبحث في باب اللباس. إيه الكفار اللي أنا قلت تبع، قلت إن الأصل تبحث في باب اللباس، لكن الفقهاء يبحثون ثياب الكفار في الآنية، فنحن تبع للفقهاء. مثل ما لا يعيش إلا في البر، إيش دخل في ما لا يعيش إلا في البر، إيش دخل في باب الآنية؟ لكن الفقهاء يبحثون في هذا الموضع، ما هو بنا من حين فهو كميتة، إيش دخل في هذا؟ اللي بعدها، حد عنده سؤال؟ باب الثاني، حد عنده سؤال؟ سؤال عبد المجيد، ثم الذي بعده. ايه ما يفهم ايش؟ ايه انا اقول ما يدخل، بتسألني تقول ليش؟ ليه ما يدخل؟ أقول لأن الدباغ وسيلة من وسائل التطهير، صح؟ طيب، وما النجاسة التي تنفع فيها الطهارة؟ النجاسة الحكمية. فإذا كل دليل دل على تحديد وسيلة من وسائل التطهير فإياك أن ينقدح في ذهنك أنها تصلح لتطهير ما كان نجسا عينيا، ما فيه. وإنما جميع الوسائل التطهير، الحمد لله، جميع وسائل التطهير إنما يقصر تطهيرها على ما كان نجسا حكميا، ما يدخل فيها. الكلب ما دخل عشان نطلعه أصلا. باب آداب الخلاء، وفيه جمل من القواعد كثيرة. القاعدة الأولى آداب الخلاء توقيفية، آداب الخلاء توقيفية، آداب الخلاء توقيفية، وذلك لأن المتقرر عند العلماء بالإجماع أن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز لنا أن نخترع عبادة من عند أنفسنا قولية كانت أو فعلية ونأمر الناس بأن يتعبدوا بها إلا بدليل، حتى لا نكون ممن قال الله عز وجل فيهم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي الحديث الآخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ف فإذا لا يجوز لنا أن نحدث آدابا قولية أو عملية وندخلها تحت باب آداب الخلاء ونقول يلا يا الناس هذا من جملة آداب الخلاء. ليه؟ لأننا نتعبد لله جل وعلا بتطبيق هذه الآداب. إذن هي عبادة، فبما أنها عبادة فلا يجوز اختراع شيء فيها، فنحن نقرر منها ما قرره الدليل الصحيح الصريح فقط، وأما ما لم يقرره الدليل منها فإنه يبقى عندنا في دائرة الممنوع، فإنه يبقى عندنا في دائرة الممنوع إلى المشروع. وبناء على ذلك فأي أدب قرأته في أي كتاب من كتب الفقهاء فإنك قبل أن تعمل به لا بد أن تنظر في مستنده، فإن رأيته مستندا صالحا فأهلا وسهلا، وأما إذا رأيته مستندا طالحا فإنه لا أهلا، فإنه لا أهلا ولا سهلا. وبناء على ذلك فقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى آداب الخلاء إلى ثلاثة أقسام، فقالوا هناك آداب قبلية وآداب أثنائية وآداب بعدية. وساعدوني فيها، آداب قبلية وآداب بعدية وآداب استثنائية، نحن نطرقها إن شاء الله لك واحدة واحدة وننظر أهو أدب قبلي أو أثنائي أو بعدي. من آداب الخلاء أن يدخل الإنسان برجله اليمنى، ها؟ اليسرى ولا اليمنى؟ طيب، أن يدخل الإنسان برجله اليسرى، هذا من جملة الآداب. طيب أين الدليل؟ في الحقيقة لا دليل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك إجماع، فقد أجمع الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن السنة في دخول الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، ولأن المتقرر بإجماع العلماء أن اليمنى تقدم في كل ما كان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه، وهذه قاعدة ستأتينا بعد قليل إن شاء الله. والإجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها لأنها من جملة أدلة الشرع الأربعة. ومن جملة، إذن نقبل هذا الأدب ولا ما نقبله؟ يقبل لماذا؟ لوجود الدليل. طيب، ومن جملة الآداب أيضا التي يقررها العلماء رحمهم الله تعالى ألا يذكر الله عز وجل ما دام داخل دائرة الخلاء. طيب هل نقبل هذا الأدب ولا ما نقبله؟ الجواب نقبله، والدليل على ذلك حديث المهاجر بن قنفذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول، فقال صلى الله فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه حتى فرغ فأقبل على الجدار فمسح بوجه ويديه ثم رد عليه السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. ولأنه موضع لاستفراغ القاذورات والأذى والنجاسات، وذكر الله عز وجل عظيم، فمن باب تحقيق قول الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وذكره من شعائره، فحينئذ ينزه ذكر الله عز وجل عن ذلك. وسوف تأتينا قاعدة فيما في الأذكار التي تقال في الخلاء والأذكار التي لا تقال في الخلاء. ومن جملة آداب الخلاء أيضا ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. أو يقبل هذا أم لا يقبل؟ الجواب يقبل. فإن شلون عودت الشمس كان في سحاب، الجواب يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث ابن عمر أنه كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، إذن مستنده صحيح، ولأن هذا أحفظ لعورته وأبعد عن انكشافها، أحفظ لعورته وأبعد عن انكشافها. ومن آداب الخلاء أيضا المقرر عند العلماء بعض العلماء رحمهم الله أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، هل هذا الأدب يقبل؟ الجواب أولا ننظر في مستنده، لما نظرنا في مستنده وجدنا أن مستنده حديث عيسى ابن يزداد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب كان يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، لأن عيسى ابن يزداد هو وأبوه كلهم مجاهيل، فهذا حديث ضعيف لا نقبله. طيب حيث كان ضعيفا هل يعمل به؟ الجواب لا. فإذا هل يجعل هذا من جملة آداب الخلاء؟ الجواب لا، لا يجعل هذا من جملة آداب الخلاء. أنا حاولت أني أنوع في الآداب قبلي أثناء كذا. ومنها أيضا قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو يقبل هذين الأدبين البسملة والاستعاذة؟ الجواب نعم. ما دليل البسملة؟ ما دليل البسملة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة أن يقول بسم الله، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. طيب أيها الإخوان، وما دليل الاستعاذة؟ ما في الصحيحين من حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الحمد لله. طيب أداب بعدية. ومنها أيضا الخروج من الخلاء بالرجل اليمنى، أو يقبل هذا الأدب ولا ما يقبل؟ نقول ننظر في مستنده. نظرنا في مستنده فلم نجد شيئا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذا، لكن وجدنا العلماء مجمعون على أن من آداب الخلاء أن يخرج الإنسان منها بالرجل اليمنى. ولأن المتقرر عند العلماء أن الإنسان إذا انتقل من مكان مفضول إلى فاضل فيقدم فيه اليمين، والعكس بالعكس. فإذا هذا أدب مقبول لثبوت الإجماع والتعليل الصحيح. ومن جملة الآداب المقررة أيضا ألا يستقبل شمسا ولا قمرا، ألا يستقبل النيرين، أو هذا الأدب مقبول؟ يعني إذا أردت أن تتغوط أو تبول فلا تجلس مستقبلا الشمس أو القمر أو أحدهما، أو هذا الأدب مقبول ولا غير مقبول؟ الجواب ننظر أولا في مستنده، فلما نظرنا في مستنده وجدناه مستندا أوها من خيط العنكبوت، فإنه لا يعرف لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته، ولا يعرف أيضا أيها الإخوان بالتعليل الصحيح والقياس الراجح المليح إثبات كراهية ذلك، بل الذي نعرفه معارضة هذا الأدب للأدلة الصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، والشمس والقمر إما أن يكونا جميعا أو أحدهما في المشرق والآخر في المغرب، إما أن يكونا في جهة واحدة مشرقا أو مغربا، وإما أن يكون أحدهما في المشرق والآخر في المغرب، ومع ذلك يقول شرقوا أو غربوا، فأفاد ذلك جواز استقبال النيرين. وأما المستندات التي يذكرونها فمنهم من قال إن معهما ملائكة، وهذا أمر غيبي يحتاج إلى دليل، ومنهم من قال إن أسماء الله مكتوبة عليهما، وهذا أيضا أمر غيبي يحتاج إلى دليل، ومنهم من قال إنها آيتان عظيمتان من آيات الله، نقول أيضا هذه الأرض بعد آية عظيمة من آيات الله وفيها الملائكة ولا الإجماع، فيحتاج من يقضي حاجته أن يخرج إلى من هذا العالم أصلا، يروح يقضي حاجته في عالم آخر ثم يجي عالم ما فيه لا ملائكة ولا فيه مشكلة هذه. ومنهم من علل بأنهما يلعنانه، قضية هذا اللعن هذا توقيفي، وكلها تعليلات عليلة وآراء غيبية تحتاج في ثبوتها إلى دليل. ولذلك قال الإمام ابن القيم في الزاد: ولا يعرف شيء من الأدلة على هذه المسألة البت، ما يصح فيها شيء، لا يصح شيء البت في هذه المسألة. فالقول الصحيح أن هذا ليس من جملة الآداب ولا نقبله، لأن آداب الخلاء توقيفية، آداب الخلاء توقيفية. هذا بعدي قبلي. طيب نجيب. ومن الآداب أيضا، ما رأيكم عند الدخول في قول عند الخروج الحمد لله الذي عافى أذهب عني الأذى وعافاني؟ الجواب نقبل ولا ما نقبل؟ أول شيء ننظر في مستنده، لما نظرنا في مستنده وجدنا أنه مبني على حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافى. طيب حديث الحمد لله، اللهم لك الحمد، نقول لا الحمد لله نعم، لكن لا ما نقبله. لماذا؟ لأنه حديث ضعيف، لأن في رجلا يقال له إسماعيل المكي وهو راو ضعيف. إذا ثبت ضعفه فلا نستنبط منه استحبابا. لما؟ لأن الاستحباب حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الأدلة الصحيحة الصريحة. ها فيه. طيب وفي الدخول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث إذا ثبتنا. ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم نقول هذا اشطب عليه اكسمر لأنه مروي مو عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن عيسى اللي قريب ولا عن موسى اللي فوق, مروي عن نوح. فهاوك مروي عن نوح ولم يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم مطلق, هذا ما لها إسناد. لذلك لا تقول هذا الكلام, لا تقول هذا الكلام ولا يعتبر ولا يعتبر من جملة الآداب. طيب عند الخروج قول غفرانك, أنا أحاول أنوع فوق تحت عشان يتبين لك أن الآداب سواء كانت قبلية أو بعدية أو أثنائية كلها موقوف قبولها على ماذا؟ على الدليل. أن قوم نحتاج إلى دليل, عافني دليل أثبت استحباب, ما تعطيني دليل ما أثبت الاستحباب. قول غفرانك نقبله ولا ما نقبله؟ الجواب ننظر في مستنده أولا. فنظرنا فوجدنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الخمسة وصححه الحاكم والنسائي وغيرهم, قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. إذن بما أنه ثابت وهو حديث صحيح, فبما أنه ثابت فإننا نثبته من جملة آداب الخلاء. طيب ومن جملة الآداب التي يثبتونها رحمهم الله أن يغطي المتخلي رأسه كما ذكرها في المغني وغيره, أن يغطي, ما تدخل مكشوف الرأس, لا ادخل وانت مغطي رأسك. طيب إذا تغطية الرأس عند بعض أهل العلم يعتبرها أدبا, هل نحن نقبلها أدبا ولا ما نقبلها؟ الجواب ننظر في مستندها, ما في مستند, لا يعرف شيء, لا يعرف شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك, لا من قوله ولا من فعله ولا من إقراره, وإنما يروى عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولكن أيضا السند لأبي بكر لا يصح, فبما أن المنقولات المرويات في هذه المسألة المرفوع منها والموقوف لا يصح, فحينئذ نقول ليس هذا من جملة آداب الخلاء, فيدخل الإنسان على هيئته. فإن كان عليه عمامة فلا يتكلف خلعها, وإن لم يكن عليه عمامة فلا يتكلف لبسه, لا يتكلف ضد حالته التي هو عليه, يدخل ويتوكع على الله ويفرج الله عنه, بس بدون لا يفسخ إمامه ولا يقعد يلبس إمامه. طيب أو من جملة آداب الخلاء لبس النعل؟ الجواب لا دليل على ذلك, ليس هناك دليل, لكن يلبسه الإنسان من باب التوقي من النجاسات إن غلب على ظنه وجود نجاسة, لكن لو دخله الإنسان من غير نعل فلا حرج. ومن أعجب ما رأيته في كينيا, هذول ناس عجيبين, الناس يلبسون نعال, انتبه, يلبسون نعال ويفسخون عند المسجد, هذا عادة لنا ولا لا؟ لكن إذا جيت بتدخل الدورة يلبس نعالك. هذول عجيبين, أراهم وقت التدريس في الدرس أشوفهم يدخلون بنعالهم في وسط المسجد يطؤون بها الفرش ولا أحد ينكر, لكن يا ويلك من قيم الدورة إذا دخلت بنعالك في الدورة, يا ويلك منهم, عجيبين للناس. إذا دخلت في أحد الشاهد في إذا لو دخلت بنعالك للدورة حتى ولو النعال المخصصة للدورة, يسمون هذه التاسومة اللي يسمونها التاموس, التاسومة ذي الزنوبة, ما يغضب عليك. وشو ادخل؟ طيب ادخل حافي, طيب ادخل حافي, خاف ملعوب جوا, يقول لا ادخل حافي. فتجد عند أبواب دورات المياه تكدس للنعال أكثر مما تجده عند أبواب المسجد, ما يدخل بالعالة ماشي, شوف يوطي الفرشة بالعالة ماشي, ما حد ينكر عليه, لكن يدخل بالعالة لدورة المياه, هذا والله شفتها بعين ولو نقلت لي لما صدقت, لكن والله رأيتها بعين. فأنا مع الخيل يا شقرة, هل يجعل نفسها سخن عليك ودخل دورة المياه ثم عود البس لا طلعت. موافقة الناس في عاداتهم طيبة ما لم تكن حراما. فإذا ليست قضية لبس النعال أدبا ولا خلعها أدبا, وإنما إذا تلبس إذا غلب على الظن أن أرضية الدورة نجسة أو فيها شيء من النجاسة, وإذا كانت طاهرة الحمد لله أدخل معها. هذا الواحد يترفع, ترى البذاذة من الإيمان, البذاذة من البساطة من الإيمان, طائر ظن طاهرة وش تقعد توطي عليها بنعالك؟ أدخل وخلص شغلك من بدون نعال، البذاذة من ادخل مرة بنعال مرة بدون نعال حتى تقنع نفسك أن قضية اللبس من عدم اللبس ليس لها مردود يعني. طيب، ومن جملة الآداب التي يقررونها أيضا تحريم استقبال القبلة أو استدبارها على خلاف بينهم، أهو في البنيان خاصة، عفوا أهو في البنيان والصحراء عامة، أم أنه يخص منه البنيان، لكنهم يقررونها من جملة الآداب بالإجمال. هل هي أدب مقبول؟ الجواب نعم، هي أدب مقبول. لماذا؟ لثبوتها بالأدلة. ففي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. وين احنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا أنتم ماشي معي جاك منه مجد، فلا تشربوا، فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروهما، ولا تستدبروها إن في الغائط ونحن الأكل والشرب، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. ومثله أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث سلمان، وفي السنن من حديث عائشة، وفي عند أبي داود من حديث أبي هريرة. كثير الأدلة فيها، أكثر من 20 دليلا ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها. فإن قلت: وما القول الصحيح في مسألة الاستقبال والاستدبار؟ أقول: أنا في مثل هذه المسألة تيمي المذهب. ابن تيمية رحمه الله تعالى يختار التحريم المطلق، وكذلك تلميذه العلامة الإمام ابن القيم والشيخ الألباني رحمه الله أيضا يختار التحريم المطلق. والقول الصحيح أن حرمة الاستقبال والاستدبار ممنوعة مطلقا، سواء في البنيان أو في غير البنيان. وأما حديث ابن عمر وحديث جابر فإن الإجابة عنهما في غير هذا الموضع، وخلاصة الإجابة عنهما أنها من جملة خصوصياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن خلاص، أي أدب يأتينا فإننا ننظر في مستنده، فإن كان مستنده صالحا للاعتماد اعتمدنا، وإن كان غير صالح للاعتماد فإننا لا نعتمده. طيب، ومن جملة القواعد في هذا الباب: يجوز الاستجمار بكل مزيل بكل مباح مزيل طاهر. يجوز الاستجمار بكل مباح مزيل طاهر. أقول: اعلم رحمك الله تعالى أن الإنسان إذا تغوط أو بال فإن عليه واجبين من باب التخير، يختار أحدهما، إما أن يستنجي بالماء وإما أن يستعمل الحجر وما يقوم مقامه، فهذا من باب الواجب المخير، وهو فرع ومثال عليه. فإذا أراد أن يستنجي بالماء فإنه يستنجي من غير حصر بعدد، يكاثر محل النجاسة بالماء حتى تزول صفاتها. وأما إذا أراد أن يستعمل الحجر وما يقوم مقامه فإن العلماء رحمهم الله تعالى حينئذ مختلفون في هذه المسألة. أو يقصر الاستجمار على الحجر أم يدخل معه غيره؟ والقول الصحيح هو ما يقتضيه ضابطنا وقاعدتنا هذه، وهي أنه يجوز الاستجمار بكل شيء يحمل ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يكون مباحا، وبناء على اشتراط الإباحة فلا يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء نجس، عفوا بشيء محرم، سواء كان تحريمه لحق الآدمي كالعظم والروثة فإنها محرم، يحرم الاستجمار بها لحقوق لحق المخلوقين وهم الجن. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه قال: نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث سلمان أيضا قال أحد المشركين له: إني لأرى نبيكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة. قال سلمان: فقلت: أجل، أمرنا ألا نستقبل القبلة وألا نستنجي بأيماننا وألا نستنجي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حرمة أو العلة من تحريم الاستنجاء بهما بقوله: فإنها طعام إخوانكم الجن. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليلة الجن للجن، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فلأن العظام طعام إخواننا الجن، ولأن الروث طعام أخوات دوابنا من دواب الجن، فحينئذ يحرم الاستجمار بهما لأن هذا غير مباح. فإذا أي شيء لا يحمل وصف الإباحة فإنه لا يجوز للإنسان أن يستجمر به. قوله مزيل يعني أن تكون له خاصية الإزالة، وبناء على ذلك فيجب على الإنسان أن ينظر في أشياء خاصيتها الإزالة، مثل الخشب، مثل الخرق، المناديل، هذه إذا مسحت النجاسة فإنها تزيلها لأن الله جل وعلا ركب فيها خاصية الإزالة. وبناء على ذلك فلا يجوز الاستنجاء بالزجاج. لماذا؟ لأن الزجاج إذا مر على محل النجاسة أو فيه حراشيف يذهب بالنجاسة ولا يوزع يمين يسار، مشكلة دي. فإذا لا تستنجي بالزجاج، فالزجاج لا يستنجى به، ليس لأنه نجس أو لأنه غير مباح، لا، لكن لأنه ليس فيه خصيصة إزالة النجاسة، ليس فيه خصيصة إزالة النجاسة. وكذلك يدخل مع الزجاج الاستنجاء بالحديد أو النحاس أو الأشياء اللي فيها الملساء، الأشياء الملساء التي ليس فيها حراشيف ولا فتوق أو خروق إيش تذهب عين النجاسة. فإذا لابد أن يكون ما تستجمر به أن تكون في خاصية الإزالة. الضابط الثالث قال طاهر، وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا يجوز للإنسان أن يستجمر بشيء نجس. قالوا لأن المقصود أصلا إزالة النجاسة، فاستعمال النجاسة في إزالة النجاسة لا يزيد المحل إلا تنجيسا وتلويثا. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث ابن مسعود قال فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. في رواية ابن خزيمة زيادة مهمة جدا، قال وهي روثة حمار. إذن هي الروثة طاهرة ولا نجسة؟ نجسة، لأن روثة ما لا يؤكل لحمه نجس كما سيأتينا في قواعد باب النجاسة إن شاء الله. قال القواعد مفيدة يا إخوان، القواعد مفيدة تخليك تتصور هذا الباب كله بهالضوابط البسيطة، إذا حفظتها فقد أوتيت خيرا كثيرا. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم تلك الضوابط، وهذه الضوابط لا بد أن يجلس الإنسان عليها ويحفظها، يجلس عليها ويحفظها حتى إن شاء الله تدور في ذهنك وتصير ألفاظها على لسانك وتكرارها واستحضارها في ذهنك بسيطة. فإذا هذا يدل على أن الأشياء النجسة لا يستجمر بها، ولذلك ألقى النبي صلى الله عليه وسلم الروثة. إذن الروثة التي ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم ليست روثة طاهرة وإنما روثة نجسة، والمطلق يبنى على المقيد إذا اتفق في الحكم والسبب. فإذا رواية صحيح البخاري وهي مطلق فأتيته بروثة تبنى على رواية ابن خزيمة وهي مقيدة، والمطلق يبنى على المقيد إذا اتفق في الحكم والسبب كما تقرر في قواعد الأصول. فإذا توفر في المستجمر به هذه الأوصاف الثلاثة فكان مباحا مزيلا طاهرا، فيصح الاستجمار به سواء كان حجرا أو غير حجر. وأما التنصيص على الحجر في كثير من الأحاديث فإنه تنصيص أغلبي، هذا واحد. والشيء الثاني أن في حديث أخرى قال ثلاث مساحات ولم يقل ثلاثة أحجار. فإذا ذكر الحجر من باب ذكر الشيء ببعض أفراده، وذكر العام ببعض أفراده لا يعتبر تخصيصا. ولأن الحجر هو ما يجده الناس غالبا في برياتهم أو في أماكنهم، ولكن يدخل مع ذلك الخشب. الخشب ما حكم الاستجمار بالخشب؟ جائز، لأنه مطاهر مزيل مباح. ما حكم الاستجمار بالمناديل والخرق؟ طاهر جائز، لأنها طاهرة مبيحة ومزيلة. فإذا كل ما كان يحمل هذه الصفات الثلاث فيجوز الاستجمار به. ومن قواعده أيضا، فهمتم يا إخوان ما ذكرت؟ طيب، من قواعده تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين. تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين. تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين. كمل. واليسرى فيما عداه. واليسرى فيما عداه. تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عدا. وهذه قاعدة وضابط متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن كل ما كان من باب التكريم والتزيين فإن المشروع فيه تقديم اليمين، وأن كل ما كان من باب إزالة النجاسة والخبث والأذى فإنه تقدم فيه الشمال. والفروع على هذه القاعدة كثيرة، سوف أذكرها فروعا وأدلة، سوف أذكرها فروعا وأدلة. منها الوضوء، طبعا منها ما يخص باب الأداء الاستنجاء وغيرها، أذكر لكم كله. ولذلك هذه في الحقيقة وصفها بالقاعدة أكثر من وصفها بالضابط، لأنها تدخل في باب الآداب وآداب الخلاء وفي غيره من الأبواب. طيب، منها الوضوء. الوضوء إنما شرعه الله جل وعلا لنا من باب التكريم والتزيين والنظافة والوضاءة، فحينئذ المشروع فيه تقديم اليمين. ولذلك أمرنا ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ميامنه قبل مياسره. لماذا؟ لأن الوضوء من باب التكريم والتزيين فيقدم فيه اليمين. ومنها نتف الإبط وحلق الشارب، كل هذه شرعها لنا ربنا جل وعلا من باب التكريم، فيشرع أن ننظف أو الإبط الأيمن، ننظف الجانب الأيمن تكريما له وتزيينا قبل ابتدائنا في الجانب الأيسر، وسيأتينا طرف من ذلك في آداب في قواعد سنن الفطرة. ومن الفروع عليها أيضا أيها الإخوان الدخول إلى الخلاء، فالدخول إلى الخلاء ليس من باب التكريم والتزيين، بل هو لأنه انتقال من مكان فاضل إلى مكان مفضول فتقدم فيه الشمال. وأما إذا خرجت فإنك حينئذ تنتقل من المفضول إلى الفاضل، فهذا نوع تكريم لك وتزيين لك، فحينئذ تقدم فيه اليمين. وكذلك أيضا أيها الإخوان حلق الشعر في النسك، حلق الشعر في النسك، فإن هذا من باب التكريم والتعبد لله عز وجل، من باب التكريم والتعبد لله عز وجل. فصار من السنة كما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الحلاق فناوله شقه الأيمن وقال احلقه فأعطاه أبا طلحة، ثم ناوله شقه الأيسر فقال احلقه فأعطاه أبا طلحة أيضا، وقال اقسمه بين الناس، فقال اقسمه بين الناس. فإذا هذا من باب التكريم والتزيين فتقدم فيه اليمين. باب الضيافة، باب الضيافة أيضا تقدم فيها اليمين، فتبدأ بأكبر أهل المجلس علما، ثم من على يمينه. هو مو على يمينك أنت، أنت لا تريد أن تكرم جهتك أنت، لأنك أنت مضيف، والمضيف لا يكرم نفسه، وإنما يكرم من؟ المضيفين. فلذلك تبدأ من جهة يمين المضيف لأنك تكرم جهته هو. واضح يا جماعة؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطى الإناء من اللبن فيشربه، ثم يعطيه من على يمينه ولو كان من على يساره أكبر أو أعلم، لأن المقصود إكرام يمين الشارب هو، ليس يمين أنت مضيف، إنما تكرم يمين الضيف، يمين الضيف. فإذا لماذا بدأ باليمين في باب الضيافة؟ لأنها من باب التكريم فيقدم فيها اليمين. لبس النعل وخلعه، في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى، يعني لتكن اليمنى أولاهما لبسا واليسرى أخرى. لماذا؟ لأن الإنسان يتجمل ويتزين بلبس النعل، فبما أن الانتعال من باب التكريم والتزيين فتبدأ فيه باليمين، وبما أن غيره من باب، وبما أن خلعه خلع لهذا الجمال والزينة فتقدم فيه الشمال. وهكذا أيها الإخوان في فروع كثيرة. الاستجمار والاستنجاء، ما رأيكم أيها الإخوان؟ أستنجي باليمين ولا أستنجي بالشمال؟ جاءت الأدلة آمرة بالاستجمار والاستنجاء بالشمال وبتحريم الاستنجاء باليمين. ولذلك وإن اختلف العلماء في حكم الاستجمار والاستنجاء باليمين بين كراهة وحرمة، ولكن القول الصحيح والتحريم لثبوت النهي. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي من حديث سلمان قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين. وتذكر عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. تنعله يعني لبس النعل، ترجله يعني تسريح الشعر، فسرح جانبك الأيمن قبل أن تسرح جانبك الأيسر إن كان شعرك مما يقبل التسريح أصلا، كان شعرك مما يقبل التسريح فسرح. وكم من المستثنيات فيها من هذه القاعدة. فإذا اليمين تقدم في كل ما كان من باب التكريم والتزيين. بقي عندنا فرع نذكره من باب الدعابة والعلم أيضا، وهو لبس الساعة أيها الإخوة. هل الأفضل أن يلبسها الإنسان في يمينه ولا شماله؟ والله شوفوا، هذه الساعة تخرج على أصلين. الأصل الأول إما أن نقيسها على الخاتم فحينئذ نجيز لبسها في اليمين أو الشمال، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تختم في يمينه تارة وفي شماله تارة، وكان أكثر تختمه في يمينه. وإما أن نقيسها على هذا الأصل، وهي أننا نلبسها في اليمين لثلاث علل. العلة الأولى أن الساعة يراعى فيها نوع الجمال والزينة، ولذلك يتكلف الإنسان في شرائها المبالغ الطائلة. وليس المقصود فقط حفظ الوقت، بل حفظ الوقت مقصود ثانوي، لكن الجمال والزينة هو المقصود الأساسي. فبما أنه يلمح فيها ملمح الجمال والتزين، فإذا تكون من باب إيش؟ التكريم والتزيين، فيقدم فيها اليمين بناء على هذه القاعدة. في أصل ثاني، أصل ثالث، وهي أن اليمين القاعدة الشرعية فيها التي دلت عليها الأدلة، انتبهوا يا جماعة، أن القاعدة الشرعية هي وجوب التحفظ من النجاسات وملابستها، ولا لا يا جماعة؟ القاعدة الشرعية وجوب التحفظ من النجاسات، والأدلة على ذلك كثير، كما عذب صاحب القبرين لأنه لكان لا يستتر من بوله ولا غيره، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الغائط في طريق الناس حتى يتحفظ من النجاسة، حتى يتحفظ من النجاسة. طيب لو وآلة استعمال النجاسة وإزالة النجاسة ما هي؟ شمال. فلو كانت الساعة في الشمال ثم أراد الإنسان أن يستجمر، فربما تحلل شيء من النجاسة ووصل إليها فجلس بين غضونها فأفسد عليك طهارتك وانبعثت منه الروائح وأوجب لك الحساسية وأوجب لك بعض الأمراض لأنها تكون في غضونها. فإذا حماية لتلوثها بالنجاسات ولتلوثك بالنجاسات وسدا لذريعة، حطها باليمين، اليد التي اليد التي لا يمكن أن تخالط شيئا من النجاسات. واضح يا جماعة؟ وهناك أصل ثالث رابع، وهو تخريجه على مخالفة الكفار، وهي أن أول عادة جاء أول العادة في لبسها في الشمال جاءتنا من أي بلاد؟ من بلاد كافرة. نحن رأيناهم بعد صنعهم لهذه الساعة يلبسونها في شمالهم لأنهم يعظمون الشمال ترى، ولذلك يأكلون بشمال. والأصل في استعمالاتهم للأشياء سلاما، مصافحة، معانقة، أخذا، عطاء، بالشمال، بالشمال. فإذا طيب وين يلبسون به؟ في الشمال، تكريما لها، تكريما لتلك اليد التي يعظمونها، لأنهم شياطين وطلاب، والشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله، فإذا الأصل عندهم الشمال. طيب نحن مأمورون بمخالفتهم ولا باتباع هديهم؟ مخالفتهم، لأن مخالفتهم ولو في الأشياء اليسيرة مقصد شرعي، ولذلك نهينا عن إيش؟ عن سدل الشعر. لماذا؟ لأن اليهود يسدلون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق، مجرد تسريحة الشعر تغيظهم، لأن الكفار إذا رأوا من المسلم شخصية استقلالية غير تبعية خافوا وهابوا من الإسلام، لكن إذا رأوا أن هذا المسلم من يوم يجي من شيء منهم على طول بحبيبها يتلقفوا ويلهث وراه، يلهث وراء موضتهم وراء ثيابهم وراء عاداتهم وراء تقاليدهم. هؤلاء المسلمون بهذه الصبغة، هؤلاء أصلا حرام أنهم يعيشون، حرام أنهم يأكلون من الخيرات الأرض، ولذلك هم لا يروننا شيئا ولا يهابون منا ولا يخافون منا مطلقا. لماذا؟ لأنها تلك التبعية هي التي أذهبت هيبتنا من قلوبهم، وتلك التبعية سنة كونية قدرية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. طيب اسألوني سائل يقول: إذا كانت سنة قدرية ليش تنكر علينا؟ نقول: لا، هي سنة كونية قدرية، لكن مخالفتهم إيش؟ سنة شرعية، ونحن مأمورون باتباع ما ولا ما؟ الشرعي. نحن لا يجوز لنا أن نعارض الشرع بالقدر، لا يجوز لنا أن نعارض تطبيق الشرع بأن الله أراد ذلك أو أجرى سنته بذلك. فإذا إذا رأوا المسلمين وشباب المسلمين قد لبسوا ساعاتهم في أيمانهم فهذا موطئ يغيظهم، ويقول الله عز وجل ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، موطئا نكرة ورد في سياق النفي، فيدخل في ذلك أي موطئ فهم يغتاظون، فهم يغتاظون. ولذلك بعض الصحفيين لما انتشر في الشباب لبس الساعة في اليمين وبعض الفتاوى وكثر، بعض الصحفيين غضبوا، الصحفيين اللي يبون يقررون في الأمة أصلا هدي الكفار غضبوا، وإن هؤلاء يهتمون بالأشياء اليسيرة وإن المسلمين قد كثر فعله. ايش غضبكم طيب؟ جعل البسة برقبتي، ايش دخلك انت يا اخي؟ جعلها البسة في رجلي، ايش دخلك انت؟ في اللي أغضبك؟ يطؤون موطئا يغيظ الكفار، اغتاظ أسيادهم فاغتاظوا لغيظهم. فإذا لا تتساهل بذلك، جعلها عبادة، جعل البسة في اليمين وأنت تتعبد لله جل وعلا بإدخال الغيظ عليهم فيما إذا رأوك. فإن شئت أن تلبسها في اليمين البسها، وإن شئت أن تلبسها في الشمال البسها تخريجا على الخاتم، وإن شئت أن تلبسها في اليمين مطلقا فلك ذلك تخريجا على هذه الأصول الثلاث، أنها من باب التكريم والتزيين، وتحفظا للنجاسة من باب التحفظ من النجاسات، وأنها من باب مخالفة هدي الكفار. والأمر في ذلك واسع، والأمر في ذلك واسع، لأن يمكن يجينا واحد يقول أنها ليست عادة خاصة الآن صارت للكفار، وإنما انتشرت في المسلمين مثل البنطلونات، انتشرت في المسلمين. ولا ليش نركب السيارة بعد؟ الكفار يلبسون يركبون السيارات، يعني وقفت على الساعة، فنقول الأمر في ذلك البسها في أي يد شئت. وبعض العلماء عنده ورع، فحين فتراه لا يلبس الساعة لا في يمينه ولا في شماله، مثل شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل كان في الدروس، وين يطلع ساعة وين يطلعها من؟ طلعها من جيب داخل ساعة معلقة. والآن ولله الحمد والمنة، ها؟ ساعة لا فيها منة ولا فيها تشبه ولا شيء، وهي ساعة الجوال، ما عاد نحرص على شراء الساعات أصلا، مبطل أصلا ما لبسنا ساعات. هذه قاعدة جميلة، ها؟ قاعدة التكريم والتزيين جميلة. تبون قاعدة بعد؟ خذوا قاعدة يلا. الاستنجاء واجب لكل خارج إلا ما كان طاهرا. الاستنجاء واجب لكل خارج إلا ما كان طاهرا. قال في الزاد ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. قال في الروض والطاهر وغير الملوث. فإذا كل ما خرج من السبيلين فالواجب الاستنجاء منه إلا إذا كان خارجا طاهرا. مثل إيش؟ قالوا الولد إذا خرج من فرج أمه فإنه خارج من سبيلها، هل يجب عليها أن تستنجي منه فيما لو لم يخرج معه دم نجس؟ الجواب لا، إذا كانت ولادة عارية عن دم فإنه لا يجب عليها الاستنجاء منه لأن الولد طاهر. الشيء الثاني البعر الناشف، عفوا الحصى، إذا أكل الإنسان حصاة فخرجت منه وهي ناشفة لا بلة عليها، أو يجب عليه الاستجمار منها، أو بلع قرش حديد وخرج منه وهو ناشف، فحينئذ لا يجب الاستنجاء منه. المني، أو يجب الاستنجاء من المني؟ في أصح القولين أن المني طاهر كما سيأتينا في باب الطهارة والنجاسة، فإذا خروج المني لا يوجب الاستنجاء وإنما يوجب الغسل فقط. خروج الريح، الريح طاهرة، خروج الريح، الريح طاهرة، وما كان طاهرا فإنه لا يجب الاستنجاء منه. وأما حديث من استنجى من الريح فليس منا فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة فلا يستدل به، لكن قول عامة أهل العلم على منع على عدم وجوب الاستنجاء من الريح ما لم يخرج معها شيء من البلة أو الرطوبة، لأنها مجرد هواء طاهر، لأنها مجرد هواء طاهر، فلا يجب الاستنجاء إلا إذا كان ثمة رطوبات. فإذا هذه قاعدة طيبة، وهي أن الاستنجاء يجب من كل خارج من السبيلين إلا إذا كان طاهرا. ومن قواعدنا أيضا، كم رقم القاعدة؟ هنا، ستر العورة واجب، ستر العورة واجب. ولذلك أمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لأن ذلك أستر لعورته. وقد بين العلماء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، لما؟ لأن ستر العورة واجب، وكان إذا انطلق إلى البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وكان يقول صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقث على ذلك، فإن الله يمقث على ذلك. وأدلة كثيرة في الصحيحين من حديث حذيفة وغيرها من الأدلة. فإذا ستر العورة واجب، وهذا الستر يتحقق بأمرين، إما أن يبعد الإنسان، وإما أن يستتر بشيء، إما بجدار إذا كان كنيفا أو وراء شجرة أو وراء كثيب رمل أو نحو ذلك. فإذا البعد أو دخول الكنيف كل ذلك يتحقق به ستر العورة، كل ذلك يتحقق به ستر العورة. فإن قلت وكيف نفعل بحديث حذيفة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائمة، يعني بجوارهم، والسباطة ملقى الكناسة، ما أبعد النبي عليه الصلاة والسلام، ليس كعادته. نقول إن الإنسان يجوز له أن يبول واقفا ولو كان قريبا من الناس، لأن البول واقف لا تنكشف به العورة، وإنما يخرج الإنسان إحليله ثم يبول، مو بلازم أنه يخلع سراويله مطلقا. لكن أما إذا كان الخارج غائطا فإن الواجب على الإنسان أن يتباعد أو يستثر بجدار أو كثيب رمل أو غير ذلك، أو غير ذلك، لأن ستر العورة واجب، ولا يجوز للإنسان أن يعرض عورته للانكشاف. وإن من أعظم مقاصد الشيطان التي يريد تحقيقها فينا كشف العورات، ترى هذا مقصود عظيم للشيطان، يحبه الشيطان محبة كبيرة. شوف الشرك وكشف العورات، المعصية أقصد المعصية وكشف العورات، أو الشرك والبدعة وكشف العورات، ما في كلام. كشف العورات ترى مقصود عظيم من مقاصد إبليس، مقصود عظيم من مقاصد إبليس. ولذلك يقول الله جل وعلا إن يقول الله جل وعلا ينزع عنهما، ليش؟ ليريهما إهانة، ليريهما سواتهم. فكم من ضحكات للشيطان تنطلق عند تلك السواحل التي يتسدح عليها هؤلاء الفسقة، ها متخلعة ثيابهم وبعضهم ينظر إلى سوءة بعض، هذه تلك الشواطئ الماجنة التي يعني في الحقيقة يكون عليها ذلك الفحش الكبير، هذه شواطئ تضحك الشيطان. فالشيطان من أعظم مقاصده أن يتخلع الناس، لأن إهانة أن تظهر سوءتك هذه إهانة لك. فلم يجد أعظم من أن يهين أبانا آدم بماذا؟ بأن تنكشف عورته، بأن تنكشف عورته. إذن لابد أن يستر الإنسان عورته وأن تكون عنده غيرة على عورته وعلى عورة محارمه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.